الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة يا جماعة نتكلم عن مدخل لعلم النحو. مدخل لعلم النحو، وكما يقول العلماء إن الدارس لأي علم لابد أن يحدث لنفسه تصور عن هذا العلم، لأن معرفة الشيء فرع عن تصوره. فالإنسان إذا أراد أن يحدث لنفسه تصورا عن أي علم، قالوا عليه أن يعرف عن هذا العلم بعض الأمور مجموعة في قول الصبان رحمه الله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. بعض المعاصرين يتكلم عن هذه الأمور العشرة بشيء من النقد والبيان، كأنه لا يريد أن يسلم بهذه العشرة. ركز مع الله يكرمك. هم قالوا إن الإنسان عليه أن يعرف عن العلم هذه الأمور العشرة حتى يحدث لنفسه تصورا عن هذا العلم. فبعض المعاصرين بيقول لك إن بعض هذه المبادئ هي من ملح العلم، هي من ملح العلم، ولا يضر الطالب الجهل بها. وبعض هذه الأمور لو أنت ما عرفتهاش مهاش مشكلة. ثم يضيف أمورا أخرى قال هي أولى من هذه الملح. زي إيه؟ قال لك المدارس التي نشأت وتطورت وتبلورت في هذا العلم، فمعرفة المدارس العلمية التي انبثقت من بطن هذا العلم معرفتها يفيد الطالب إفادة جيدة. خلاص، يبقى من ضمن الحاجات اللي هنضيفها على العشرة المدارس الايه؟ المدارس العلمية التي انبثق عنها هذا العلم. الحاجة الثانية الحالة السياسية والاجتماعية والمعيشية التي نشأ فيها هذا العلم. ليه؟ لأن يا جماعة البيئة والحالة لا شك أنها تؤثر على العالم، وإذا أثرت البيئة على العالم فإن هذا لا شك أنه سيؤثر على العلم. تمام؟ من ضمن الحاجات كمان الشخصية نفسها، يعني معرفة الشخصيات والعلماء الذين أثروا في هذا العلم، لأن معرفة الشخصية ومعرفة العالم والإحاطة بترجمة العالم يعطيك تصورا عن حالته وعن علمه. صلى الله عليه وسلم. العلماء والصحابة والتابعين بشر من البشر، صح؟ يعتريهم ما يعتري البشر. فالإنسان كان يقود عنده حرارة طبع، واحد دمه سخن ودمه حان ودمه فاير، فتلاقي يغضب بسرعة ويفرح بسرعة، صح ولا لا؟ تلاقي بيتأثر بالجو المحيط بسرعة، فلا شك أن هذا سيؤثر على فتوى. وحرارة الطبع مع البيئة المجاورة لا شك أنها ستؤثر على الفتاوى التي تخرج من العالم، صح؟ وكل واحد بصفاته لا شك أنه سيأخذ من مناطات الشريعة ما يلائم طبعه. فاهمين حاجة؟ صلى الله عليه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان دمه حامي زي ما بيقولوا، صح ولا لا؟ كان حار الطبع. فلما النبي صلى الله عليه وسلم شاوره في أسرى بدر أخذ من مناطات الشريعة ما يلائم طبعه. قال له ايه؟ قال له احنا تمكنني من فلان فاضرب عنقه، وتمكن علي من العباس فيضرب عنقه، وتمكن، صح ولا لا؟ ليه؟ أخذ من مناطات الشريعة ما يلائم هذا الطبع حتى يكون في كسر لشوكة مين؟ لشوكة الأعداء، صح ولا لا؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في نفس الموقف أخذ من مناطات الشريعة ما يلائم طبعه، قال لهم بنو العم والعشيرة وكذا، صح ولا لا؟ وناخد منهم فدية ونستعينوا برضو بها على إيه؟ على قتالهم وتقوية الدولة الإسلامية. فسيدنا عمر رضي الله عنه أخذ من مناطات الشريعة ما يلائم طبعه، صح ولا لا؟ وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه أخذ من مناطات الشريعة ما يلائم طبعه. فلما تيجي أنت برضو تتكلم في علم من العلوم، لابد أن تعرف البيئة، ولابد أن تعرف الحالة الاجتماعية، ولابد أن تعرف المدارس التي نشأ فيها هذا الايه، التي نشأ فيها هذا العلم. زي ما هناخد المدرسة البصرية، المدرسة الكوفية، المدرسة البغدادية، المدرسة الأندلسية، المدرسة المصرية، المدرسة الشامية، كل هذه المدارس أثرت في علم الايه، أثرت في علم النحو. كذلك أحوال العلماء، أحوال العلماء وشخصياتهم أثرت كذلك في علم الايه، أثرت كذلك في علم النحو. كذلك الحالة السياسية والبيئية والمناخية أثرت في علم النحو. تلاقي في عهد الدولة الأموية البصرة هي اللي كان لها الايه، السيادة والريادة في مجال علم النحو، لأن كانت الايه الدولة الأموية بتسندها مين؟ بتسندها البصرة، فالبصرة مع الدولة. فإيه اللي حصل؟ يوم النحو البصري ايه؟ يسود وينتشر. طيب تتقلب الأمور، وتلك الأيام نداولها بين الناس، والدولة الأموية تفنى ويأتي مكانها الدولة الايه؟ العباسية. يوم الدولة العباسية تقرب العلماء فين؟ في الكوفة. يوم النحو الكوفة هو اللي يبقى الايه؟ هو اللي يبقى ليه السيادة والريادة. تمام؟ طيب الدولة العباسية تخلص وتنقسم وتتقسم الأمة، الدولة الإخشيدية والدولة السلجوقية، أخذ بالك، والدولة الفاطمية والدولة، أخذ بالك أنت إزاي؟ فالعلماء يسيبوا الكوفة والبصرة ويبدأوا يتجهوا في إيه؟ يتجهوا في أنحاء البلاد. تمام؟ ويخرج عبد الرحمن ابن معاوية اللي هو عبد الرحمن الداخلي اللي هو ساقط قريش، ويؤسس الدولة الأموية فين؟ فيطلع نتيجة لهذا التفرق المدرسة الايه؟ المدرسة المدرسة الأندلسية في الأندلس، أخذ بالك أنت إزاي؟ وتخرج المدرسة المصرية في مصر، والمدرسة الشامية ولا غير ذلك. يبقى معرفة التاريخ أثر على تطور علم النحو ونشأته ولا لا؟ يبقى لابد للدارس أن يحيط علما بمثل هذه الايه؟ بمثل هذه الأمور، حتى يحدث له تصور عام عن المادة التي سيدرسها. كذلك برضه في علم العقيدة مثلا، لو انت حبيت تدرس علم العقيد، لابد برضو ان انت تحيط علما بهذه الايه، بهذه الامور، المدارس التي تتنازع في العقيد، المدرسة الكلامية، المدرسة الفلسفية، المدرسة الكشفية، المدرسة السنية. الاحاطة بهذه المدارس يعطيك تصور، الاحاطة بقوة الدولة والحالة السياسية في الدولة يعطيك تصور. فتلاقي ان المأمون والوثق والمعتصم كانوا مقربين مين؟ كانوا مقربين المعتزلة. فقوة المعتزلة قويت بقوة الايه؟ قويت بقوة الخليفة. معايا ولا ما انتش معايا كده يعني؟ فبنقول ان هذه المبادئ، ان هذه المبادئ تعطي للطالب تصور عن العلم الذي سيدرسه، ولكن ينبغي له ان ايه؟ أن يضيف إليها أو أن يراعي بعض الأمور الأخرى، كأحوال العلماء والقراءة في تراجمهم وفي أحوالهم، أخذ بالك إزاي؟ الحالة السياسية، الحالة الاجتماعية، الفقر والقوة والضعف، الفقر والغنى، كل ده بيأثر على الإيه؟ كل ده بيأثر على تطور العلم ونشأته. فبنقول قال إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن ضر الجميع حاز الشرطة. وهنزود عليهم الأمور اللي احنا قلناها إن شاء الله. أول حاجة الحد. الحد المقصود به التعريف. التعريف تتعرف العلم الذي إيه؟ الذي ستدرسه. فهم بيقولوا في تعريف علم النحو أنه علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. باختصار شديد، أنا عندي متكلم وعندي مستمع، تمام؟ المتكلم هيتكلم بكلام يريد أن يفهم المستمع منه معنى معين، تمام؟ والمستمع أو المستمع سيسمع من المتكلم كلاما يفهم به معنى معين، خلاص؟ فما الذي يراعى، الذي يجب عليه على المتكلم أن يراعيه؟ أن يشكل أواخر الكلمات، لأن بتشكيل آخر الكلمة يتضح المعنى الإيه؟ يتضح المعنى المراد. طب أنا عايز أعرف أشكل آخر الكلمة حتى لا يحدث لبس في الكلام وحتى لا يحدث خلط، يبقى هو دوت اختصاص علم الإيه؟ اختصاص علم النحو. اختصاص علم النحو، والعلم النحو ده فرع من فروع اللغة العربية، لأن اللغة العربية حاجة عامة، خلاص؟ علم النحو حاجة ضيقة خالص من الإيه؟ من علم اللغة العربية. علم اللغة العربية عندك علم العروض والقوافي، وعندك القواعد الإملاء، وعندك البيان والمعاني والبديع، تعتبر ثلاث علوم اللي هم علم، يضمهم علم البلاغة، أخذ بالك أنت إزاي؟ وعندك طبعا الصرف، أخذ بالك؟ كل هذه تعتبر من علوم الإيه؟ من علوم اللغة العربية. فيعتبر علم النحو فرع من علوم اللغة العربية، خلاص؟ يبقى باختصار شديد، علم النحو هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، لأن الكلمة إما يكون آخرها قابل للتغير أو لا يكون قابل للتغير. فإن قابل للتغير يبقى اسمه معرب، وإن كان غير قابل للتغير يبقى اسمه إيه؟ يبقى اسمه ابن. أعرف الكلام ده منين؟ أعرف الكلام ده من خلال دراستي لمسائل علم النحو، خلاص؟ ويوردون في مثل هذا قصص كثيرة. لإيه؟ على أن أواخر الكلم أو آخر الكلمة إذا تغير تغيرا معينا فإن هذا يغير المعنى، فإن هذا يغير الإيه؟ المعنى. وانت تجد في القراءات القرآنية مثل هذا كثير، وده من إعجاز القرآن، اختلاف القراءات الذي يترتب عليه اختلاف الإيه؟ الذي يترتب عليه اختلاف المعنى. فممكن تخلي الكلمة آخرها مرفوع، وممكن تخلي آخرها مفتوح. إذا خليت آخرها مفتوح يؤدي معنى معين، إذا خليت آخرها مرفوع يؤدي معنى مختلف خالص، خلاص؟ زي مثلا لو قلت لك النهاردة مثلا ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، وممكن أقولها لك ما أحسن زيد، وممكن أقول لك ما أحسن زيدا. شوف كلمة أحسن اختلف آخرها هي وكلمة زيد، فلما اختلف آخر الكلمة وتغير التشكيل اختلف المعنى تماما، اختلف المعنى إيه؟ تماما. فين الإله؟ عشان مش عايزين نضرب حد النهاردة، مفيش إله؟ والله شلالات. طب فقفة. طيب يقولون دخلت ابنة أبي الأسود الدؤلة على أبيها فقالت يا أبتي ما أحسن السماء، ما أحسن السماء، فقال لها النجوم. فقالت يا أبتي ما هذا أردت، يعني بسألكش عن الأجزاء الحسنة في السماء، إنما أردت أن أتعجب من حسنها. فقال لها إذن قولي ما أحسن السماء، يعني شيء حسن السماء. فلو جيت النهاردة أقول لك ما أحسن زيد، يبقى بقول لك الشيء الذي فعله زيد ليس بحسن، بل هو قبيح، ما أحسنش اللي هو عمله ده غلط. فبقول لك ما أحسن زيد، ما نافية أحسن فعل ماضي، زيد فاعل، تمام؟ ما أحسن زيد، تقول لي مثلا رجله أو إيده أو وشه أو دماغه أو شعره، فأنا بقول لك أي أجزاء زيد هي الحسن. تفضل يا باشا. أي أجزاء زيد هي الحسن، فما مبتدأ أحسن خبر أحسن مضاف وزيد المضاف إليه. يقول لك ما أحسن زيد، يبقى بقول لك أي حتة في زيد هي كويسة، وشه ولا دماغه ولا رجله ولا أفاه ولا مناخيره كده. طب بقول لك ما أحسن زيدا، ما يا سلام، ده بقول لك اللي عامل الروات 10/10 يسلم. يبقى بتعجب من الشيء الجميل اللي هو ايه زيده كده، كان نجار وعمل أوضة نوم كده وفعل واخد ودورانات وشغل نظيف، فبقول لك ايه يا سلام ما أحسن زيدا، ده راجل ايه، ده راجل معلم. يبقى تغير أواخر الكلم يتغير، فيترتب على هذا أن المعنى يتغير. عشان كده لما دخل الأعرابي وأراد، دخل على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقرأ قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، قال إيه؟ قال ورسوله. فواحد من الأعراب قاعد فقال وأنا أيضا أبرأ من رسوله، يعني هو فهمها إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى بريء من المشركين وبريء من الرسول، هو اللي عمل كده، اللي عمل كده الإعراب. فجيء به إلى عمر رضي الله عنه فقال والله ما أعرف حاجة، أنا قدمت المدينة لا أعرف شيئا عن القرآن، فأقرأني هذا القرآن. فقرأها كذا، فلما قرأها كده فهم هو إيه، فهم هو المعنى ده. والصحيح أنها تقرأ أن الله بريء من المشركين قرئ ورسوله وقرئ ورسوله، أي أن الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم هما الاثنين براء من الإيه؟ براء من المشركين. فممكن اختلاف المعنى يغير عندك إيه؟ اختلاف الإعراب يغير عندك اختلاف المعنى خالص. زي ما التاني كان بيقول له إيه؟ عمرو بن عبيد لما ذهب إلى أبي عمرو بن العلاء وقال له اقرأ الآية هكذا وكلم الله موسى تكليما، احنا عندنا وكلم الله موسى تكليما، فهو عايز يعمل ايه، هو عايز يستعين بقواعد اللغة عشان تخدم المذهب بتاعه. يبقى لما يقول لك وكلم الله موسى تكليما، يبقى مين اللي كلم التاني؟ يبقى سيدنا موسى هو اللي كلم ربنا، يبقى اسم الجلالة مفعول وموسى فاعل مرفوع وإعراب مقدر، كده كده مش ظاهر. إنما الصح إيه؟ وكلم الله، يبقى ربنا هو الذي تكلمه، وسيدنا موسى موسى مفعول به، تمام؟ فقام التاني ما قال له إيه؟ طيب فماذا تفعل مع قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ دي ما فيش فيها إيه؟ ما يعرفش يهرب منهم، صح ولا لا؟ كذلك برضو لما دخل عمرو بن عبيد، وانت عارف ان هم مذهبهم ان لابد او يجب على الله تعالى ان ينفذ وعيده، لابد على الله ان ينفذ، انفذ الوعيد دوت ايه من الاصول الخمسه بتاعت المعتزله، حاجه اسمها الوعد والوعيد. يبقى ربنا قال هيعذب دوت، يبقى خلاص يجب على الله ان يعذبه. ماذا قال السنه والجماعه؟ لا، صح ولا لا؟ ان الله سبحانه وتعالى اذا وعد فانه ينجز الوعد، وإذا أوعد فهو بالخيار، إن شاء عذب وإن شاء إيه؟ وإن شاء عفا. صح معايا ولا ما انتش معايا؟ فهو دخل عليه ده فبيقول له إيه؟ إن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده، وعايز يقول إيه؟ وبيقول لا يخلف الله وعده، وعايز يخلي دوة الإيه؟ فقال له أبا عثمان أمن العجمة أتيت؟ إن الوعد غير الوعيد، صح ولا لا؟ فهو استدل من اللغة على ما إيه؟ على ما يبطل المعنى الذي ذهب إليه، وده سبب اختلاف الإيه؟ اختلاف الصيغة واختلاف التركيب، تمام؟ فإحنا بنقول أن علم النحو حده هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا، فإذا استطاع الإنسان أن يعرب الكلام إعرابا جيدا فإن المعنى لن يلتبس عليه. الحد والموضوع، الموضوع العلم، موضوع العلم هو الشيء الذي يبحث فيه العلم، متعلقات العلم. العلم اللي بيتكلم في ايه، صح ولا لا؟ فعلم التجويد بيتكلم في ايه؟ بيتكلم في الايات القرآنية، الإضغام والإقلاب والإخفاء، إضغام بغنة، إضغام من غير غنة، التفخيم، الترقيق، الوقف، الابتداء، بس كله منصب على الايه، على الآيات القرآنية، صح ولا لا؟ علم الحديث المصطلح يتعلق بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام صحة وضعفا، يبقى ده علم الحديث دراية، أو المعاني المستنبطة يبقى علم الحديث رواية، خلاص؟ فكذلك برضو علم النحو. علم النحو اللي بيتكلم فيها يا جماعة بيتكلم في الكلمات العربية، يقول لك المعربات ايه، يقول لك المبنيات ايه، يقول لك المرفوعات تبقى ايه، المفردات تبقى ايه، المنصوبات تبقى ايه، المجزومات تبقى ايه، النواصب، الجوازم، ايه معنى النواصب، ايه معنى الجوازم، ايه الحال، ايه التمييز، الكلام ده كله. يبقى موضوع علم النحو هو يبحث في الكلمات العربية، بيبحث فيها يعمل فيها ايه، يعني يعلمك بقى، يعلمك يقول لك خلي بالك لو لقيت الكلمة اللي هي المعينة دي اخرها مشكل بالحركة الفلانية تعرف ان هي اعرابها كذا، يبقى ينبثق عليها ان المعنى يكون كذا، تمام ولا ما انتش تمام ولا ما انتش تمام؟ يقول لك مثلا الفعل الماضي يكون مبني على الفتح، تمام؟ يقول لك الفعل الامر يكون مبني على السكون. تستفيد ايه يا عم الحاج؟ تستفاد حضرتك ان انت لما تلاقي الفعل اخره فتحة تعرف ان لوت ماضي حدث وانقضى، لما تلاقي اخره سكون تعرف ان لوت يطلب ايه، يطلب حصوله. يقوم بقى يقول لك مثلا في قوله تعالى فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا، يبقى هم بيعملوا ايه، يقولوا يا ربنا باعد بين اسفارنا، بيطلبه. عرفت حضرتك منين ان هم بيطلبهم؟ ان علم النحو قال لك ان هم كده بيطلبهم لان الفعل ده فعل امر، صح ولا لا؟ طب لما تلاقي في قراءه ثانيه يقول ربنا باعد بين اسفارنا، قالوا ربنا باعد بين اسفارنا، يقول لك تبقى فعل ايه، تبقى فعل ماضي. تستفيد حضرتك ايه؟ تستفيد حضرتك ان هم شافهم وراوا بام اعينهم، طلبوا فربنا استجاب لهم، صح ولا لا؟ يبقى اختلاف الحركة في آخر الكلمة هو الذي بيّن مثل هذا الايه، مثل هذا. وكذلك علم الصرف، وكذلك علم الايه، علم الصرف، تغير الكلمات في برضو نفس الكلام. يقول لك من القواعد أن حضرتك إذا وجدت، حضرتك إذا وجدت جملة مثلا مبدؤة باسم، أخذ بالك فهي جملة اسمية، تمام؟ ويعرف لك الأسماء، يقول لك علامات الاسم كذا كذا كذا كذا كذا، التنوين والجر وإلى آخر، ويعرفك برضو كل أفعال، يقول لك الأفعال ثلاث أقسام، فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، صح ولا لا؟ يقول لك علامة الفعل الماضي كذا، علامة. طب حضرتك بتقول لي كده ليه؟ عشان حضرتك تميز بين الاسم والفعل. طيب يا عم ميزت بين الاسم والفعل استفاد ايه؟ يقول لك خلي بالك بقى، التعبير بالجملة الاسمية يفيد الثبوت واللزوم، والتعبير بالجملة الفعلية يفيد التجدد والحدوث. ايوه يعني ايه؟ ايوه يعني حضرتك عشان تفهم القرآن صح، فلما تجد قوله تعالى والطير صافات ويقبضن، تعرف ليه عبر بصفات اسم وقال يقبضن فعل، ما قالش صفات وقابضات، وما قالش يصفن ويقبضن، هو عبر في الصف بالايه، بالاسم، وعبر في القبض بالفعل. ليه؟ لأن الاسم يفيد الثبوت واللزوم، والفعل يفيد التجدد والحدوث. يبقى أغلب أحواله صافات، وفي بعض المراحل يقبض. يبقى عبر بالمناسب للمناسب ولا لا، صح ولا لا؟ يبقى برضو مثل هذه القواعد التي يبحث فيها علم النحو هو يفيد المفسر، ويفيد الأصولي، ويفيد الفقيه إلى آخره. يعني مثلا ربنا تجد أن عليكم السلام وبركاته، أن بعضهم في آية مثلا الإيه، آية الوضوء، مش بلال، آية الوضوء ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ولا وأرجلكم ها. أنا عايز القراءة بتاعتنا وأرجلكم، صح ولا لا؟ قال لك ليه؟ قال لك ليستفيد السامع أن الرجل تغسل ولا تمسح، لأنه لو قالوا أرجلكم هتتعطف على الإيه؟ هتتعطف على المسح، صح ولا لا؟ القراءة الثانية بتاعت الكسر لها تخريج، صح ولا لا؟ فعلم النحو يستفيد فيه الأصولي ويستفيد فيه الفقيه ويستفيد به صاحب المعتقد، صح؟ لأن هم برضو بيستدلوا بالقواعد حتى يروجوا لمذهبهم. أخذ بالك أنت زي يقول لك مثل الحقيقة والمجاز، هتعمل إيه؟ يقول لك أول هتعمل إيه؟ عم الحاج يقول لك هصرف اللفظ عن ظاهره لقرينة. نقول لهم طب إحنا بقى نتعلم القواعد عشان لما تيجوا تكلمونا نكون إحنا فاهمين إحنا بنتكلم في إيه. تقول له خلاص، يقول لك الكلام مش الكلام، الله لا يتكلم بحرف وصوت، لكن الكلام كلام نفسي أو خلقه الله في الشجرة أو أخذه جبريل من اللوح المحفوظ. تقول له لا يا عم، يقول لك أصل مش معقول يكون دوت حقيقة ولكن مجاز. نقول له طيب أنت حضراتكم يا أسيادنا بتقولوا إن اللفظ إذا أكد بمصدره فلا يحتمل المجاز ولكن لابد أن يحمل على الحقيقة. إذا احنا هنعمل احنا نرد عليهم بقواعدهم هم. هو بيقول لك خلاص اللفظ هو مجاز ولا يكون حقيقة. نقول له يا عم الحاج مش انت الوقت بتقول ان اللفظ اذا اكد بالمصدر فلا يحتمل الا الحقيقة؟ يقوم يقول لك تقول له ما انت بتقول صفة الكلام ليه؟ مش ربنا بيقول وكلم الله موسى تكليما؟ يبقى كلم تكليما لا تحتمل الا ايه؟ لا تحتمل إلا الكلام الذي هو بحرف وصوت. عشان كده تخلي بالك من بعض الكتب إنه في مقدمات الكتب تلاقيه بيعرف لك الكلام يقول لك إيه هو القول وما كان مكتفيا بنفسه، أو يقول لك الكلام كل ما أدى معنى، فيقول لك الخط كلام والكتابة كلام والنصب كلام ولسان الحال كلام. ليه؟ قال لك ليه؟ قال لك لأن أنت بتفهم، فلما دخلت العمل كده قال لك شكل كده اسمه كلام لانه بيوصل لك معنى ان انا متضايق. طب لو لقيتني بضحك شكل كده اسمه كلام لانه بيوصل لك معنى ان انا فرحان، صح ولا لا؟ نقول لهم لا، الكلام اللي انت بتقوله ده غلط، والكلام لا يعرفه العرب الا اذا كان بحرف وصوت. يبقى انت بتتعلم القواعد والضوابط هتستفيد في كل العلوم، هتستفيد في كل العلوم. وكان الفراء يقول ما تعلم أحد علما إلا وأفاده في بقية العلوم. فكان قاعد في مجلس كده فقال له تعالى بقى أنت راجل يا عم راجل إمام في النحو، وإحنا الوقت هنسألك سؤال في الفقه، مش أنت بتقول إن اللي بتعلم أي علم بيأثر عليه في بقية العلوم؟ قال لهم قال له طب إحنا أنت راجل هو بتاع نحو هو وإحنا نسألك سؤال في الفقه. قال لهم اسألوا. قالوا رجل سهى في صلاته ثم سهى في سهوه، يعني واحد نسى في الصلاة وبعد كده نسى ان هو نسى، فماذا يفعل؟ قال لا شيء عليه. قال له ازاي انت عرفت الكلام ده منين؟ قال لهم عندنا في النحو المصغر لا يصغر، فهو بس طبعا دي مش زي حالتنا، ما نعملش كده اللي واحد يكون متمكن ومتبحر ويكون يعني عنده ملك خلاص. فبنقول موضوع علم النحو هو الكلمات العربية من حيث كونها معربة أو مبنية. فإذا عرفت الكلمة دي معربة ولا مبنية تعرف بعد كده تدخل على ثمرة علم النحو وفائدة علم النحو. جزاك الله خير أستاذنا، حياك الله. بعض الناس يا جماعة للأسف مفكر إن هو يتعلم علم النحو عشان خاطر لما يجي يتكلم محدش يلحنه، عشان يعني يطلع المرفوع مرفوع، يطلع المنصوب منصوب، المجرور مجرور، المخزوم. ودي اصلا اخر حاجه الانسان المفروض يفكر فيها. امال الثمره الاولى والفائده الكبرى لعلم النحو والعلم اللغه العربيه عامه هو فهم كلام الله، فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي بيقول قعدت 20 سنة أدرس العربية وأيام الناس. قالوا له ليه؟ قال أردت التفقه في ديني. أنا بس أنا عايز أعرف الدنيا راح فين وجاي منين، ولما أجي أتكلم أعرف الدنيا فيها إيه، ولما أجي أقرأ الخطاب وأقرأ الكلام أشوف بقى أنزل القواعد والضوابط صح ولا لا معايا. فالثمرة الكبرى والفائدة العظمى لعلم النحو ليس ضبط اللسان وصيانته من الخطأ واللحن فقط، بل دي ثمرة فرعية لا ينبغي أن تكون هي التي في ذهن طالب العلم. أمال هو يتعلم عشان يفهم كلام ربنا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مش ربنا اللي قال بلسان عربي مبين صح ولا لا؟ اللسان الذي في قراءة بس شزة، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. فحضرتك بقى تفهم الكلام إزاي إذا لم يكن الإنسان على قدر من العلم والمعرفة صح ولا لا؟ فالإنسان يدرس ولعل الإخوة اللي بدأت تدرس بقى أصول الفقه وتدرس عقيدة والكلام ده يعرف قيمة فعلا إن هو على قدر المعرفة بعلم النحو والصرف والمنطق والبلاغة والحاجات دي، مش هيقدر يفهم كلام العلماء إلا لما يكون على قدر معين من الإيه؟ من العلم والمعرفة والاطلاع. كذلك فهو من الشعائر التي ينبغي إنها تكون في أوساط المسلمين. وأنت عندك ألمانيا وعندك رواندا لما كان طبعا محتلة والكلام ده انتشروا إزاي، ولا رجعوا لعهدهم إزاي، ولا استردوا قوتهم إزاي؟ بالعودة للإيه؟ بالعودة للتراث واللغة. عشان كده يا جماعة صلى الله عليه وسلم الدول المحتلة أول حاجة تعملها في البلد اللي احتلتها إيه؟ اللغة والتراث تغيره عشان الناس اللي معلش تعرف ترجع لإيه؟ لأصلها تاني. أنت عارف دولة إسرائيل أول ما بدأت تنشأ نشأت إزاي؟ هم أصلا كانوا مشردين في البلاد، فبدأوا يعملوا إيه؟ بدأوا يعملوا مجلة ما تصدرش إلا باللغة العبرية بس. يبقى مين اللي هيعرف يقراها؟ الإسرائيليين اليهود صح ولا ما عرفتش معاي؟ فبدأوا يعملوا المجلة وينشروها في العالم، فيلاقوا مثلا إيه المنطقة الفلانية تعال تعال طيب ماشي، فيلاقوا مثلا المنطقة الفلانية اتباع مثلا منها 60 عدد من المجلة، المنطقة الفلانية ما اتباعش فيها حاجة خالص، المنطقة العلمية فيها 300 عدد على مستوى العالم. انت عارف الناس دي بتصرف، فبدأوا يعرفوا أماكن تمركز الإيه، فبدأوا يجمعوا بعض وراحوا عملوا الدولة اللقطة اللي هم عاملينها دي. يبقى بسبب الايه؟ بسبب اللغة والعودة للايه؟ للتراث. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلم لغة قوم أمن ايه؟ معايا ولا ما انتش معايا؟ فبنقول يا جماعة ان من اكبر الفوائد والثمرات التي تعود على من يتعلم علم اللغة العربية أنه بهذا ينصر أمته أصلا. ده أصلا في نصر، مجرد أنه يعمل كده ده في نصر للدين وفي نصر للأمة والعودة بها إلى تراثها الآه السابق صح ولا لا؟ لأن دوة اللسان الذي ارتضاه الله لإيه؟ لأن يكون هو اللسان الذي يختم به دعوة الأنبياء والمرسلين بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا هنقرأ بس كده نص واحد، انت عندك طبعا كم نص هنا، هختار بس واحد. الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية. طبعا ده هيجي إيه في الحكم. وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائلة عنه، ويحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها، فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا. فكيف إذا جاء قوم إلى الألسن العربية أو إلى الألسنة العربية المستقيمة والأوزان القويمة فأفسدوها بمثل هذه المفردات والأوزان المفسدة للسان الناقلة عن العربية العرباء إلى أنواع الهذيان الذي لا يهذي به إلا قوم من الأعاجم الطماطم الصمية. وساق بعض النصوص الأخرى التي تدل على أن تعلم العربية من الدين، أن تعلم العربية من الإيه؟ من الدين. فالموضوع مهوش موضوع كماليات، أخذ بالك أنت إزاي، أو إن هو موضوع يعني على الفيض. لا، ده الموضوع مهم أن نحافظ على هذا اللسان العربي. أنا عايز أقول لك إن لما أنت حضرتك كده بتسمع إنسان لغة سوية، لغة مستقيمة، أخذ بالك أنت بتلاقي الكلام له إيه؟ بتلاقي الكلام له ثقل وله وزن وتستطيع أن تنتفع. طيب هتقول لي زاد يا عم الحاج نسهل الخطاب عشان الناس تفهم وعلشان الناس، انا عايز اقول لك ان دي كده ملهاش قاعده اصلا. طب انت بتقول هتنزل للناس عشان يفهموا صح، طب هتفضل تنزل لغايه امتى يعني، او لغايه فين؟ طب ما انا عندي فكره كويسه، ما بدل ما تنزل لهم ما انت تشد لهم، ما تشدهم انت، ما اصل انت سقف التنازلات دوت ملوش سقف. هتفضل تنزل لغايه بقى بدك بقى تقول على الله على المنبر تتكلم بالكلام. وانت عارف في المذهب الشافعي الخطبه لابد ان تكون باللغه العربيه، والله تكون باللغه العربيه، ما تكونش بالعاميه ولا بالكلام البلنجاني اللي بنسمعه ده، اخد بالك انت ازاي. طب نعمل ايه؟ نتعلم، اتعلم دينك، اخد بالك انت ازاي، وانصح الناس وعظ الناس، بس على ايه؟ على علم. وكما قال الحسن رحمه الله كان لا يعظ الا العلماء، كان لا يعظ الا العلماء. وانا والله العظيم ليا مثال في الشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين ده على فكره يا جماعه ما ظهرش الا في اخر حياته. الشيخ ابن عثيمين ده ما ظهرش الا في اخر حياته خالص. وانظر بقى للنفع الذي نفع الله به. كان كل المده ده عمال يعمل ايه؟ عمال يعد نفسه، عمال يجهز في نفسه. بس لما طلع ايه؟ لما طلع صح. الامام الشافعي فضل 20 سنه. بس لما طلع ايه؟ لما طلع صح. تمام. الواضع قلنا الحد، خلاص عرفنا الحد، الموضوع، الثمرة، وإن الثمرة الكبرى والعظمى فهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم الخطاب الشرعي الموجه إلى الناس. تمام. ثم صيانة اللسان عن الخطأ، هذه ثمرة فرعية. وهي هتيجي بالإيه؟ وهي هتيجي بالملكة. هتيجي بالايه؟ بالملك. انت عارف الراجل اللي انت ممكن النهارده لو شفت 200 جنيه مزوره ما تعرفهاش وتقعد تحطها في الشمس وتقعد تفرك، وممكن تجيب جردل الميه تكبه علشان تشوف هتبهت ولا مش هتبهت. هو في واحد كده اول ما يشوفها مسكه بس يعرف. طب جت له منين دي؟ جت له من الملكه، صح ولا لا؟ انت النهارده ممكن تقف قدام حاجه كده تقول دي معوجه، صح؟ هو التاني بيقعد يجيب متر ويقعد يقيس ويعمل. طب انت جت لك من الملكه معايا ولا ما انتش؟ ممكن تيجي النهارده كتاب كده تقوم ماسك الكتاب فره، الكتاب ده قيم، وممكن واحد تاني يقراه ويقول يا سلام ده ما فيش حلاوه ولا جمال بعد كده، هو اصلا كتاب لا يساوي في ميزان الكتب شيء. طب انت جات لك من الملكه برضه. دلوقتي الشيخ ابو احمد دهوت ربنا يبارك فيه ويحفظه، اول ما يشوف مثلا يشغل الكاميرا كده اخد بالك يقول لك الصوره كده هتطلع وحشه. لا، هو خلاص من كتر ما جرب وشاف الإضاءة وعارف يتحط لمبة هنا وتحط لمبة هنا وتكون على بعد معين والزاوية تبقى معينة، هو من خلال تجربته عارف ان كده هتطلع صح. طب واحد زي حالتي لو انا واقف قدام الكاميرا، الله ممكن اصلا يسجل والكاميرا كل لسه ما بتسجلش والمحاضرة تخلص وكنا حسنا ما سجلناش ولا ايه ولا حرف. فدي ترى عايز اقول لك ان دي هتيجي بالايه؟ هتيجي بالواضع. الواضع صلى على النبي. نحكي برضو قصة صغيرة خالص ومناسبة الوضع. لا شك يا جماعة ان اللغة العربية نشأت في احضان الجزيرة العربية. احنا عندنا مباحث بس المباحث دي لا يوجد دليل قوي ولا سند متصل. لسان أهل الجنة كان إيه؟ والناس في الجنة هيتكلموا باللغة دي. طيب وربنا سبحانه وتعالى كلم الأمم اللي قبل كده باللغة العربية ولا لا؟ المتفق عليه إن اللغة العربية جذر من جذور اللغة السامية. اللغة العربية جذر، لأن عندك اللغات بتتشعب، فالأصل إن اللغة العربية جذر. إنما لما ربنا سبحانه وتعالى كلم سيدنا إبراهيم عليه السلام، أخذ بالك أنت إزاي نقدر نقطع إن هو كلمه باللغة العربية الموجودة دي بالحروف اللي موجودة دي؟ لا. طب سيدنا موسى عليه السلام نفس الكلام. ففي حاجات إحنا ما فيش معنا دليل قوي ولا سند متصل إليه، فبنضرب الصفحة عن ذكره. إنما الصحيح أن اللغة العربية، والذي وصل إلينا أن اللغة ترعرعت في عهد مين؟ في عهد العرب. من أجل ذلك أنا عايز أقول لك الحاجة، بعض الناس يقعد يقول لك إيه؟ أنت عاملين تقول اللغة العربية والقرآن الكريم وتحدى الله به الفصحاء والبلغاء ويقرأ القرآن، مهوش مستشعر العظمة، مهوش مستشعر القوة. ممكن هو مش هيقول، هو ما قدرش يكذب، بس هو مش ايه، مش حاسس ان القرآن ده متحدي وان القرآن دوت غلب الفصحاء وغلب البلغاء واخرسهم، صح ولا لا؟ ليه؟ لانه مش معاه الاليات. انت النهاردة اما تروح مثلا بلاد الفلاحين مثلا يعني، وهم يجبك بيقعدوا على الطبلية و وحصرتين وكان الله بالسر علمه والموضوع حلو والدنيا زي الفل، وانت بقى النهارده تقول له ده الاوضه ديت ب 100000 جنيه والسفره دهيتي ب 40000 جنيه وطقم الصالون دهوتي ب 50000 جنيه، يقول لك ليه ليه ليه ليه ليه ليه؟ عشان ايه يعني؟ مش هيعرف ايه، مش هيعرف قيمته، لان هو ما عندوش الاليات اللي يحكم بيها، صح ولا لا؟ انت النهارده ممكن تروح اوضه مدهونة وأوضة مدهونة، ودي جميلة ودي جميلة وزي فلان، تعرفش حاجة، يقول لك لا ده مضروبة، ده ديت سه، ده ديت كوري، لا ده البروتان، ده ما عرفش بوليستر، صح ولا لا؟ بسبب ايه؟ بسبب ان هو عنده الاليات اللي بيحكم بها. فانا عايز اقول لك احنا، سامحني في اللفظ يعني، ما احناش عارفين نستطعم بالقرآن صح، لان احنا ما عندناش الاليات اللي تخلينا نعرف عظمة القرآن. احنا مش عارفين نعرف قيمه القران، احنا والله ما احنا عارفين قيمه اللي بايدنا. بسبب ايه؟ بسبب ان احنا ما نعرفش، مش بسبب ان هو في حاجه غلط، بسبب ان احنا اللي من ايه، ان احنا اللي ما نعرف. انت ممكن تيجي تبص تلاقي الشيخ الشريف الله وانا وعبد الحمد لله رب، اما عيط اول تقول الراجل ده بيمثل علينا ولا لا؟ حد هو ما بيمثلش، هو كان في حاله ايمانيه قبل أن يدخل إلى الصلاة أصلا، هو كان مستعد من قبلها، تمام؟ فوصلت إلى الذروة وهو في بداية الصلاة، فهو أول ما كبر الخشوع بقى زاد، فما لم يتملك نفسه من البكاء. تقوم أنت تفكر أنه بإيه؟ أنه بيمثل. بس أنا عايز أقول لحضرتك، أنت لو دقت زيه هتبقى زيه. تلاقي مثلا إيه الإمام عمال قلت والله العظيم لو عيطت 10 سنين يا عم بركع، والله ما احنا والله ما احنا معيطين، صح ولا لا؟ هو انت اصلا احنا في وادي وهو في وادي تاني. فاللي انا عايز اقوله لك ان احنا ما احناش عارفين نستطعم بالقران، لان احنا ما احناش على معرفه باللسان الذي يتكلم بالقران. انت النهارده مثلا لو جبت كتاب بالانجليزي هتفهمه؟ تفهمه بيقول ايه؟ وممكن يكون بقى بيدلك على كنز تحت فكم، ان انت لو ايه، لو انت لو انت مثلا فحرت على 30 متر هتلاقي حوضه كده تحوض منها، هتلاقي ايه؟ مش هتلاقي حاجه، هتلاقي كنز مثلا، صح ولا لا؟ وانت يا عيني ما انتش لاقي تاكل وعمال تعمل جامعات عشان تجيب بامبرز للعيال والدنيا خربانه معاك، تقوم تودي بقى ابنك ايه كي جي 2 كي جي 1 تتعلم له كلمتين، انت بقى تتوكل على الله هو يستخرج الكنز. طب انت لو كنت تعرف بقى اللسان ده كنت عملت ايه؟ كان فاتك ارتحت. والله المثل يعني مثلا نهزر يعني، بس صح ولا لا؟ فهذا مما لا يستطيع عاقل ان ينكره. عشان كده بنقول ان معرفه اللسان العربي تزيدك طاعة لله سبحانه بمعرفة كلامه وبمعرفة كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فنشأت اللغة العربية في أحضان الجزيرة العربية، وكان العرب لهم أسواق يتبادلون فيها الشعر والخطب والمفاخرات الشعرية إلى آخر، تمام. ولا يزال فيهم الشعراء والنقاد، وطبعا على رأس هذه القصائد السبع الطوال اللي سميت بالإيه، التي سميت بالمعلقات، إما لتعلق الناس بها وإما لإيه، لأنها علقت في الكعب. خلاص، فترعرعت هذه اللغة العربية. ثم بعد ذلك ما الذي حدث؟ طبعا كان العرب يتوافدون إلى هذه الأسواق، لا سيما في مواسم الحج، أخذ بالك أنت إزاي، من شتى الإيه، من شتى البلاد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل مكة حرما آمنا. ليه؟ لأن أنت راجل من أهل مكة هو، تمام، خرجت في الشام، أم واحد مزعلك في الشام، هتجيلي أنت عامل اللي أنت عايزه في بلدكم، بس هتجيلي، صح ولا لا؟ يقوم بقى لما يروح له في موسم الحج يظبطوا بقى، يروح اليمن، حد يزعله في اليمن، هتجيلي. فكان الناس محدش بيقدر يكلم مين؟ أهل مكة. ليه؟ لأن هتلف الأيام ويروح لهم هناك. فجعل الله سبحانه وتعالى مكة حرما إيه؟ أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا؟ صح ولا لا؟ ما هو اللي في اليمن بشكل اللي في الشام، وهم حرم مع بعض وبعض عن بعض، إنما أنت هتلف لفتك وتإيه؟ فكان دي من ضمن الميزة التي ميز الله سبحانه وتعالى بها مكة. ودخل بالك يا جماعة من تهيئ الأسباب لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت اللغة العربية محفوظة، احنا كلنا عرب في بعض وكلنا لساننا مستقيم، يجي خلل، ما هيجي خلل منين؟ ما احنا كلنا مظبوطين. فيبعث النبي عليه الصلاة والسلام ويأمره الله بقتال الكفار، تمام، فيرسل الجيوش ويفتحون الفتوحات، فيحصل ايه؟ يدخل العجم في الإسلام. العجمي الذي لا يتكلم اللسان العربي هيختلط بالمسلمين ولا مش هيختلط؟ هيختلط، هيبيع وهيشتري وهيتجوز وهيخلف عيال بتسمع كلمتين من الأب وثلاث كلمات من الأم، صح ولا لا؟ فاللسان هيبدأ إيه؟ فاللسان هيبدأ يبوظ. يبقى بكثرة الفتوحات ابتدأ الخلل في اللسان العربي، وكل ما الفتوحات تكتر كل ما إيه؟ كل ما الخلل يزيد. ويبقى من هم أكثر الناس ثوابا؟ العرب الخلص، العرب الخلص اللي هم ما اختلطوش كتير بالإيه؟ اللي ما اختلطوش كتير بالعجم. ويبدأ على قدر اختلاط العرب بالعجم على قدر ما تفسد الألسنة. معايا في الحتة دي؟ تجي تبص تلاقي النحو البصري أقوى وأمثل من النحو الكوفي. ما انا قلت لك النحو البصري انت من النحو الكوفي، وقلت لك كده وخلاص، ما انتش هتفهم ليه. تتعرف الاسباب؟ ان علماء البصره اخذوا نحوهم من العرب الخلص، فكانوا لا يقاعدون القاعده الا بتوافر عدد كثير من الشواهد والامثله، وكان القليل يعتبروه شاذ او نادر لا يقاس عليه. انما اهل الكوفه أخذوا من العرب المولدين، فحتى لو سمع بيت واحد يحط على قاعدة، فبدأ من اللي النحو بتاعه يبقى أقوى، لا شك إن هو البصري. عرفت الكلام ده منين؟ عرفت الكلام ده من الحالة، إن هو لما أخذ من الأقوياء هو هيبقى أقوى، ولما هيبقى أخذ من المولدين هيبقى في النحو بتاعه ضعف، تمام. وكل ما الركعة الإسلامية تتسع كل ما اللحن إيه؟ كل ما اللحن يزيد. خلاص، صلى على النبي. بيقول لك طبعا برضو اللي احنا عايزين نقول نشير اليه، ان لا يوجد سند صحيح متصل يدل على واضع علم النحو. في السند صحيح يدلك على واضع علم النحو، ولكن أغلب الكتب وأغلب المقالات تشير إلى أنه أبو الأسود الدؤلي بأمر من علي بن أبي إيه طالب لما كثر اللحن بين العرب. تمام. نقرأ برضو بعض القصص في هذا المجال. بسبب وضع علم النحو نقرأ بس جملة قبلها مقطع كده. هنا بعد ما اتكلم عن أسواق العرب وأن العرب الخلص كانوا يعيشون في مكة والمدينة وغير ذلك، بدأ يتكلم عن الفتوحات الإسلامية. خلي بالك، فبيقول لك إلى أن سطع مولانا. السلام عليكم. إزاي؟ بيقول لك إلى أن سطع نور الإسلام على ما حول الجزيرة العربية بالفتوحات الإسلامية، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم تتابعت الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين، فوصلت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرقا إلى نهري السند وجيحون، وغربا إلى الشام ومصر. فكان من الطبيعي هبوط العرب ومعهم عشائرهم إلى هذه الأمصار التي افتتحوها ودخلت تحت حوزتهم. يبقى دوت نتيجة إيه؟ نتيجة عقلية خالص، إن الفتوحات الإسلامية تزيد يبقى كثرة اختلاط العرب بالعجم هي إيه؟ هيزيد. خلاص، يبقى هو المسلمين بيروحوا البلد يفتحوها ويقعدوا هناك، والبلد اللي اتفتحت ممكن حد منهم يجي عند الايه، يجي ناحيه الكوفه والبصره والجزيره العربيه الى اخره. قال كما كان من الطبيعي تقاطر الوافدين من هذه الامصار الى الجزيره العربيه، وهكذا ازداد هذا النزوح من الجانبين، ناس من العرب تروح هناك بلاد العجم، وناس من العجم تيجي لبلاد الايه العرب. كما توالت الفتوحات في عهد بني أمية، زادت بقى الرقعة الإسلامية، فقد بلغت في الفتوحات شرقا الهند والصين، وشمالا سيبيريا، وغربا ما وراء جبال البرانس بالأندلس أسبانيا الآن، وجنوبا إلى السودان، كما امتدت إلى جزائر البحر الأبيض المتوسط. فهذه المملكة المترامية الأطراف كانت تخفق عليها الرأي الإسلامي، كما كان اللي بيقول ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسين. ربنا يعيد للمسلمين عزهم وسؤددهم. خلاص، فبنقول ان هذا كان ثمرة طبيعية لهذه الفتوحات. فبدأ اللسان العربي ايه، بدأ اللسان العربي يختلط بالعجم، فبدأت تظهر اللحن. زي ما قلنا من شوية القصة بتاعت الاعراب الذي دخل على امير المؤمنين لما قال له ايه، ان الله بريء من المشركين ورسوله، فالاعراب مش فاهم، هو زي ما انت هتقول له هيفهم. فلما هو قال له أن الله بريء من المشركين ورسوله، فهم أن الله برئ من المشركين وبرئ من الرسول عليه الصلاة والسلام. وده معنى بطل ولا معنى صحيح؟ معنى بطل طبعا، إنما الصحيح أن الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام هما الاثنين براء من الايه، براء من المشركين. قال وقال ياقوت مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قوم يسيئون الرمي بينشنهم فبيغلطوا، فقرعهم، قال لهم يعني اضبطوا كده وعلموا ولدكم الرماية، يعني قال لهم ايه، لان طبعا الاتقان في الرمي يكون سبب من اسباب النصر على الايه، النصر على الاعداء، فده مطلوب، مطلوب شرعا. عشان كده النبي يقول لا سبق الا في خف او نصل او ايه او حثر، ليه؟ عشان ده بيساعد على قوة البدن وقوة النفس، ويكون ايه سبب في نصر المسلمين على اعدائه. فلما قرعهم ان هم بيغلطوا بقول لهم مظبوطهم يعني، فقالوا انا قوم متعلمين. قالوا ايه، انا قوم متعلمين، هي المفروض تبقى ايه، انا قوم متعلمون. ان واسمه منصوب ضمير مبني في محل نصب، وقوم خبره، ومتعلمون هتبقى ايه، صفه لمين، صفه لقوم، وصفه المرفوع مرفوع. فهم إنا قوم متعلمين. فأعرض مغضبا وقال والله لخطأكم في لسانكم أشد علي من خطأكم في رميكم. وقالوا دخل أعرابي السوق فوجد قوم يلحنون ويربحون، وهذه يتكلموا غلط، ومع ذلك الأشياء الأشياء معدن والدنيا زي الفل معهم. فقال سبحان الله، يلحنون ويربحون ونحن لا نلحن ولا نربح، هي الدنيا ماشيه بال فوجد ايه؟ ايوه فوجد قوما. ما لسه انا بقى رؤيتك انستني. تمام. من ضمن الاسباب. لا احنا مع بعض هنا مولانا عادي، الدنيا حلوه مع بعض كده. من ضمن الاسباب برضو ان بيقول لك ايه، ان جاء ابو الاسود الدؤلي الى زياد، زياد ابن ابيه اللي هو امير البصره، فقال اني ارى العرب قد خلطت هذه الاعاجم وفسدت السنتها، اتاذني ان اضع للعرب ما يعرفون به كلامهم؟ فقال له زياد لا تفعل. قال فجاء رجل الى زياد فقال اصلح الله الامير، توفى ابانا وترك بنونا. قال توفى ابانا وترك بنونا، المفروض يقول ايه؟ توفى ابونا وترك بنينا، عشان تبقى ايه اسم اسم اسم الاسماء الخمسه مرفوع بالواو، والثاني بنين تبقى منصوبه بالياء. فقال له زياد توفى ابانا وترك بنونا، يعني هي ناقصه يعني يا ابا الاسود. ثم نادى على ايه؟ على ابي الاسود، فقال ادعو لي ابا الاسود. فلما جاءه قال له ضع للناس ما كنت نهيتك عنه. انا كنت بقول لك الدنيا حلوه، لا الدنيا ماشي ايه، الدنيا ماشي حلوه، الحاجه وظبط الايه وظبط العمل خلاص. قال ابن خلدون رحمه الله فلما جاء الاسلام وفارقوا الحجاز، اللي هو العرب يعني، فارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان في ايدي الامم والدول، وخالطوا العجم، تغيرت تلك الملكه بما القى اليها السمع من المخالفات التي للمتعربين، واستمع ابو الملكات اللسان، يعني زي ما انت هتسمع زي ما انت هتخرج. تمام. ففسدت بما ألقي إليها مما يغيرها لجنوحها إليه باعتياد السمع، وخشي أهل العلوم منهم أن تفسر تلك الملكة رأسا ويطول العهد بها، فينغلق القرآن والحديث على المفهوم، فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك الملكة مضطردة شبه الكليات والقواعد، يقيسون عليها سائر أنواع الكلام، ويلحقون الأشباه بالأشباه، مثل إن الفعل مرفوع والمفعول منصوب والمبتدأ مرفوع. ثم رأوا تغير الدلالة بتغير حركات هذه الكلمات، فاصطلحوا على تسميته إعرابا، والتسمية الموجب لذلك التغير عاملا، وأمثال ذلك، وصارت كلها اصطلاحات خاصة بهم، فقيدوها بالكتاب وجعلوها صناعة لهم مخصوصة، اصطلحوا على تسميتها بعلم النحو. ناخذ فرحة 5 دقائق ونكمل بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي بنقول لابد على طالب تعلم أي فن أن يحيط علما بمدخل لهذا الفن، وهذا عن طريق الإلمام بعدة أمور. تمام. إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة. تمام. ونسبة وفضل هو الواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. طبعا ما خدناهمش بالترتيب عشان خطر الايه الكلام بس منضبط ورا بعض. فبنتكلم عن الايه، عن الواضع. وقلنا ان النحو ترعرع في جزيرة العرب، ثم بعد ذلك كثرت جرثومة اللحن، فاحتيج الى وضع قوانين تضبط لسان الايه، تضبط لسان العرب. تمام. قلنا المشهور ان ابا الاسود الدؤلي رحمه الله هو الذي وضع قواعد هذا الفن بامر من علي بن ابي طالب رضي الله عنه. النحو مر بعده اطوار، علم النحو مر بعده اطوار، والفضل الاكبر لواضعي علم النحو هي المدرسة البصرية، لأن أبو الأسود الدؤلي يعتبر إيه؟ يعتبر بصري، وكذلك من تبعاه من العلماء في عصره وفي العصور التي تليه على مدار على مدار طبقتين. يعني الطبقة الأولى في أطوار علم النحو هتلاقي طبقة بصرية فقط، العلماء اللي فيها اللي بيتكلموا في النحو بيحطوا القواعد كلهم من البصرة. تمام. الطبقة الثانية نفس الكلام، هتلاقي كلهم من الايه، هتلاقي كلهم من البصرة. ودي كانت مع نهايات الدولة الايه، مع نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية. بعد كده هتلاقي الطبقة الثالثة من البصريين قصادها مين؟ قصادها الأولى من الكوفيين، لغاية ما تعد خمس طبقات، لغاية ما تعد خمس طبقات. الطبقة الخامسة من الكوفيين يقابلها السابعة من البصريين. الطبقة الخامسة من الكوفيين يقابلها السابعة من البصريين، لأن البصريين سابقين باثنين، البصريين سابقين باثنين، يبقى الأولى بصرية، الثانية بصرية، الثالثة بالنسبة للبصرة هي الأولى بالنسبة للكوفة، هتوصل لغاية السابعة بالنسبة للبصرة هي. خلاص. طيب، الدولة الأموية لما ظهرت كانت تساندها البصرة، فأثرت قوة السلطان على قوة المتحكمين في العلوم، صح ولا مش صح؟ صح. فإيه اللي حصل؟ اللي حصل إن نحو البصري كان أقوى وأضبط وأكفأ، وهناخد أسباب قوة النحو البصري على النحو الكوفي كمان شوية. بس أنا عايزك تعرف معايا إن الدولة الأموية لما ساندت البصرة، ولما ساندت البصرة الدولة الأموية، بقى هم الاتنين بيكافئوا بعض، فالنحو البصري بقى هو الإيه؟ بقى هو القوي. اجت الدولة الأموية، اجت الدولة العباسية، حصل ايه؟ اتقلبت الموازين، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فايه اللي أصبح قوي؟ النحو الكوفي، لا سيما لما المأمون قرب الايه؟ قرب الكسائي والفراء وغيره. فايه اللي حصل؟ بدأ العلماء النحو الكوفيين يقربون من السلطان، فبدأ النحو الكوفي ياخد ايه؟ ياخد وضعه. تمام ولا مش تمام؟ تمام. ايه اللي حصل بعد كده؟ تمزقت الدولة العباسية، وتشرد العلماء، وتركوا حضرة الخلافة، وبدأوا يبحثون عن المدن والبلدان. فبدأ يطلع لك بقى مدارس ثانية. فعندك كان المدرسة البصرية، كل عالم من علماء البصرة عنده عصبية للنحو بتاعه. طب والكوفة عنده عصبية للنحو الكوفي. فبدأوا الاثنين يحصل بينهم مناظرات، وكانت احد المناظرات هي سبب موت سيبويه. خلاص. بدأ بعد كده العصبية دي تقل شوية، ويطلع حاجة اسمها النحو الكوفي البصري. النحو الكوفي البصري يحصل مناظرات، ويكون فيه تحرر، ويكون فيه انصاف، فيبدأ العالم اللي من البصري شايف حاجة من الكوفي ياخدها لو هي اللي صح. تمام. بدأ بعد كده يظهر حاجة اسمها المدرسة البغدادية. المدرسة البغدادية عملت ايه؟ علماء متحررين بدأوا يبصوا النحو الكوفي، وبدأوا يبصوا النحو البصري، وياخدوا الرجح منه، فنشأت عندنا المدرسة الايه؟ المدرسة البغدادية. ثم بعد ذلك ظلت المدارس، المدرسة البغدادية، المدرسة الأندلسية، المدرسة المصرية، المدرسة الايه؟ الشامية. من أقوى المدارس التي نشأت بعد المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية والمدرسة البغدادية، ونأخذ أمثلة لكل عالم، المدرسة الأندلسية والمدرسة الايه؟ والمدرسة المصرية. المدرسة الأندلسية ونبغ فيها ابن مالك صاحب الألفية المشهور، والمدرسة المصرية ومن أقوى العلماء فيها ابن هشام. فسبحان الله، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى جعل القبول لابن مالك، وجعل القبول لإيه؟ لابن هشام. وأنا عايز أقول لك، ابن مالك ده يعني كان رجل، ورجل عالم ورجل ورع، ولكن كان رجل لا يهتم به أحد ولا يلتفت إليه أحد. ونقل في ترجمته أنه كان يقف على الشباك، يقف على الشباك المكان بتاعه، ثم ينادي ويقول: أيها الناس، اللغة اللغة، القراءات القراءات. يقول له: تعالوا تعلموا أعلمكم. ولا أحد يلتفت إليه، ولا أحد ينتبه إليه. فقيل له في ذلك، قال: لعلهم لا يعلمون أني هنا. وما حدش استفاد من ابن مالك، القليل اللي استفاد من ابن مالك في حياته. طب بصوا النهاردة تلاقي سبحان الله بقى النافع، صح ولا لا؟ فالإنسان يبذل ما عليه ويؤدي، وربنا سبحانه وتعالى يجعل له الايه؟ يجعل له القبول. خلاص. فاحنا بنقول ان نشأة النحو كانت نشأة بصرية. سبب أن الدولة الأموية كانت تعتني بالبصرة ويحدث بينها هذا التبادل في القوى، ثم بعد ذلك تحولت إلى الكوفة بسبب تغلب الدولة العباسية. خلاص بيقول أن النحو مر بأربعة أطوار، الطور أو الطور الأول طور الوضع والتكوين، طور بصري، طور النشوء والنمو، طور بصري كوفي، طور النضوج والكمال، بصري كوفي، طور الترجيح والبسط في التصنيف بغدادي وأندلسي ومصري وشام. يبقى أنت فهمت الدنيا ماشي إزاي؟ يبقى طور أو طور الوضع والتكوين في البصرة، لأن هم أول ناس اهتموا بعلم الإيه؟ اهتموا بعلم النحو. خلاص؟ بعد كده الكوفة بدأوا يهتموا هم كمان، فحصل إيه؟ دول بيزيدوا دول بيزيدوا دول بيزيدوا دول بيزيدوا، فخلاص عدنا مرحلة الوضع والتكوين وبدأت مرحلة النشوء والنمو، ده بيزيد وده بيزيد. يبقى في البصرة ناس بتزيد وفي الكوفة ناس بتزيد، يبقى بصر يبقى طور النشأ أو النشوء والنمو بصر كوفي ولا لا؟ بصر كوفي، بس كان في مناحرات وزعل والناس بتزعل من بعضها وتعصب وكده. في طور النشوء والنمو بدأت الدنيا تهدى، يبقى بدأوا بيزيدوا في العلم كمادة علمية وكذلك يتغلبون على هذه العصبيات، فبدأ العلم بقى يترسخ، يبقى نضوج وكمال. يبقى النوع الطور الأولاني كفر بصري بس كان في عصبية، بدأ نشوء ونمو، العصبية هدت وبدأ يبقى فيه إنصاف، بقى نضوج وكمال وكفر بصري برضه. خلاص يبقى الوضع والتكوين بصري، نشوء ونمو كفر بصري، نضوج وكمال كفر بصري. بعد كده الترجيح والبسط في التصنيف لما في اواخر الدوله العباسيه والناس انتشرت، بدا بقى العلماء ينظروا في علم اهل البصره وفي علم اهل الكوفه ويرجحون بينهم، فتولدت المدارس وعلى راسها المدرسه البغداديه والاندلسيه والمصريه والشامي. بيتكلم عن الطور الاول، طور الوضع والتكوين، وقال هذا الطور من عصر وضع النحو ابي الاسود الدؤلي الى اول عصر خليل بن احمد. تمام. في هذا صلى على النبي، احنا قلنا كام؟ ان الطبقات سبعة. تمام؟ ماشي، هناخد ان هو بصري كوفي، ده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة. هتكتب معايا واحد عشان برضو نفهم الدنيا ماشية ازاي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. هيد الغلط خلاص، مش مشكلة. احنا قلنا يا جماعة ان المدرسة البصرية سابقة بايه؟ سابقة بمرحلتين. خلاص؟ يبقى الاولى هتبقى بصرية بس، صح؟ فيها نصر بن عاصم وعن بس الفيل وابن هرمز ويحيى بن عمرو. التانية هتبقى برضو بصرية بس، تمام؟ ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمرو ابن عمر، عيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء. خلاص الثالثة هتبدأ معك الثالثة فين؟ في البصرة، وهتبقى هي الأولى في الايه؟ في الكوفة. خلاص يبقى لو قلنا 1 2 3 4 5 6 7 هناك، هنيجي هنا بقى نكتب ايه؟ نكتب 1 2 3 4 5 صح كده؟ وهنا ما فيش. التالتة في البصريين الأخفش، اللي هو الأخفش الأكبر والخليل بن أحمد ويونس، يقابلهم في الكوفة الرؤاسي أبو معاذ الهراء. الرابع في البصريين هيبقى سيبويه واليزيدي وأبو زيد. هيقابلهم الثانية في الكوفيين الكساء. ده الأخفش الأكبر يا جماعة. هيجي معاك الأخفش الأوسط سعيد بن مسعد. الخمسة في البصريين الأخفش والأخفش يا جماعة حينما يطلق في الكتب الأخفش فهو الأوسط. لو قال الأخفش الأخفش كده يبقى هو يحمل على من؟ يحمل على هذا. لو عايزين الأكبر هيقول لك الأكبر. خلاص الأخفش وقطره هيقابلها التالتة في الكوفيين الأحمر والفراء واللحيان. هقول لكم على قصة كده قبل ما انسى، بس بعد ما نخلص. بس اليديدي استت في البصريين الجرمي والمازني والرياشي. ابن سعدان الطوال ابن السكيت. السبعة في البصريين المبرد، والخمسة في الكوفيين قصاده ثعلب. ثعلب ثعلب صاحب الفصيح الجرمي والمازني والرياشي. بنقول يا جماعة إن معرفة الحالة ومعرفة الرجال وتراجمهم تبين لك وتكشف لك بعض الغموض، صح ولا مش صح؟ خلاص احنا قلنا فلان وفلان وفلان، هتلاقي عندك مكتوب في المذكرة. تمام، احنا يعتبر اتكلمنا عن الايه؟ عن الطور، طور الوضع والتكوين، وبعد كده طور النشوء والنمو. اخد بالك انت ازاي؟ طور النشوء والنمو في عهد الأخفش والخليل ويونس، وكان قصده الرؤاسي وابو معاذ الهراء. فبدأ العملية تزبط من الايه؟ تزبط من الناحيتين، من ناحية البصرة ومن ناحية الكوفة. فبدأ البصريين نجمهم في سطوع، وبدأ برضو الكوفيين نجمهم في ايه؟ نجمهم في سطوع. تمام. اللي الطور الثالث من عهد المازني، اخد بالك انت ازاي؟ وصلوا ابن سعدان والطوال وابن السكين. العهد اللي بعد كده بقى بعد الايه؟ بعد العلماء دول، بعد العلماء اللي ودنا دولت، اجا ايه؟ اجا عهد بقى الايه؟ المدرسه البغداديه كما سياتي. ماشي. طبعا الكلام ده سهل ان انت تقراه، بس انا عايز بس اكد على حاجه، ان الموضوع التاريخ ومعرفة أصناف الرجال يبين لك الكثير. فأنت هتلاقي عندك من عندك الأخفش، الأخفش اللي هو اللي في الطبقة الخامسة. تلاقي الأخفش ده أكثر البصريين موافقة للكوفيين. ركز معايا، مع ان ده كان في العصر ده كان في ايه، يعني الدنيا برضو لسه ما ظبطتش، الدنيا بدأت تظبط من عند الجرمي والمازني والرياشي في الطبقة السادسة، خلاص معايا متشمع. انما قبل كده في طور النشوء والنمو كان في ايه، كان في تناحر بين العلماء. معايا اللي منتش معايا استاذني. فايه اللي حاصل بقى يا سيدي بعد ما صلى على النبي عليه الصلاه والسلام؟ ان كانت المناظرات بتحصل، فكان سيبويه سمع ان الدوله العباسيه بتدي للعلماء وبتظبطهم زي الوقت بالظبط كده زي ما انت شايفين طبعا، يعني ان العلماء معتنى بهم وكده، سبحان الله يعني تمام. فكان الخليفه في الوقت اللي هو هارون الرشيد، فهو سيبويه لما اروح كده اجرب حظي جهز ربنا يبعت لنا اي حاجه نفكر العمليه شويه، وفي نفس الوقت نجيب خروف ونحشيه ونشوي الفحم ونظبط المساء تمام. فكان في ايه العمليه ماهاش مظبطه، فنزل سيبويه عند يحيى ابن خالد اللي هو كان من البرامكه وكان وزير لهارون الرشيد. واحنا قلنا ان كانت العمليه ايه، كانت العمليه ماهاش ظابطه. فبدا خلي بالك بقى، فقال فاعتزم يحيى اللي هو الوزير الجمع بينه وبين الكساء بعد أن عرف الرشيد جلية الأمر وعين لذلك يوما في دار الرشيد. فحضر سيبويه أولا وتلاقى مع الفراء والأحمر تلميذي الكساء. يبقى سيبويه راح يمني نفسه أنه هو يزبط الأداء، فقابل مين؟ قابل الأحمر والفراء. الأحمر والفراء يسألوه وهو يجاوب يقولوا له غلط، الأحمر والفراء يسألوه وهو يجاوب وهم يحرقوا دمه، يعني يقولوا له غلط غلط غلط غلط غلط غلط. لقيت ما سيبويه اتخنق. طبعا هو سيبويه بيعمل ايه؟ بيجاوبهم على مذهبه، وهم لما كانوا مخالفين في الأصول، لأن احنا قلنا ان البصريين أخذوا من العرب الخلص والكوفيين لا، فهم كانوا بيخالفوا في الايه، في الكلام اللي هو بيقوله، فكل ما يجاوب يقولوا له غلط غلط غلط غلط. فقال لا أكلمكما حتى يأتي صاحبكما. أنا ما عنديش متكلم، أنا هستنى الايه، هستنى الرأس الكبيرة بتاعكم اللي هو مين؟ اللي هو الكساء. دخل عمنا الكسائي قال له ماذا تقول في قول العرب قد كنت أظن أن الحياة أشد لسعة من الزنبور، فإذا هو هي ولا فإذا هو إياها؟ قال له لا بالرفع، كل هذا بالرفع. قال له لا غلط. قال له يا عم بالرفع إزاي كده؟ قال له لا غلط. قال له خلاص العرب هو تنسألهم. قال له العرب هم تو ايه ونسألهم. كان في شوية كده برضو عايزين ايه لقات ورزقهم ياكلوا، طبعا عارفين عايزين ياكلوا عيش برضو، وهو برضو يعني ايه مفيش مشاكل ان احنا ايه ولي الامر بقى وطاعة ولي الامر والسمع والطاعة والكلام اللي انتوا عارفينه ده، فهموا داخلين عليه. فقال سيبويه دعهم ينطقون بها. هم دخلوا قالوا نعمل، قالوا القول قول الكسائي. فسيبويه قال لهم، قال له قولهم يقولوه. قال له الوقت بيقولوا نعمل يا جماعه، قالوا الكسائي هو اللي ايه، هو الكينج والشينج والبرنجي ثلاثه في واحد. فامس بوقم قايل لهم ايه، خلي بقى كده خلوهم يقولوها كده، انه عارف ان رسالتهم مش ايه، وما قالوهاش. بعض العلماء بيقول لك ان السياسه لعبه في الايه في الموسم ده، لان هو الكسائي مؤدب اولاد الخليفه والراجل صاحب عز وسلطان وعند الامير وكده، ما ينفعش برضه الراجل يطلع صغير. فامس بوايا عيني ام اخدها في نفسه كده وام ايه مات بالحسره. خلي بالك بقى، ركز معايا عشان نيجي الموضوع الشاهد ده. مين بقى اللي حب ينتقم لسبويه؟ الاخفش. الاخفش قام متنكر وقام جايب الايه، وقام جايب الليل، وقام قاعد في مجلس الكسائي ويسأل الكسائي والكسائي وجاوبه يقول له غلط، ويسأل الكسائي والكسائي جاوبه يقول له غلط. فهم الناس به، هم أصحاب الكسائي بمين؟ بالأخفش. قال له تعالي أنت مين؟ ألست أبو الحسن سعيد بن مسعيد أستحلفك بالله؟ فقال أنا هو. فأخذه وأكرمه وبذل له وأجلسه بجواره وظبطه وأعطاه من النفحات والبركات، فأصبح أكثر البصريين موافقة للكوفيين من برضه عشان خاطر المصالح، لأن احنا لازم ان احنا نراعي ايه المصالح والمفاسد، صح ولا لا؟ والمثل بيقول لك ايه، لو السيف جاي عليك بيقولها ازاي، بيقول لك يعني حاجة يعني ان الموجة لما تقلع عليك يبقى ايه وطي راسك وخلاص خلاص. فانت لما تعرف القصة وتعرف الحال تعرف من الأسباب التي جعلت الأخفش يوافق الكوفيين، إن هو لما أكرمه وأخذ بلك أنت إزاي. عشان كده إحنا بنقول ثم جاءت العصور التي بعد ذلك فهدأت هذه الإيه، فهدأت هذه النزعة وهدأت هذه العصبية. ولعل هذا مما يكون بين الإيه، لأنه كنت بين أقران يعني بتلاقي فلان وفلان وفلان جامد وفلان قوي وفلان ضعيف وفلان بيحضر له دروس وفلان محدش بيحضر له دروس، تلاقي دوت بيتكلم على دي. وطبعا دوت ما ينبغيش إنه يكون بين إيه، إن هو يكون بين طلاب العلم. إحنا شوف بيقول الإمام ابن مالك كان بيقف في الشباك، أنت متخيل يعني بيقف في الشباك وينادي يقول اللغة اللغة القراءات القراءات، وما كانش حد بيسمعه. بس بعد ما مات اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بيقولوا من الإمام البيقوني ما ألفش إلا البيقونية دي، وشوف ربنا سبحانه وتعالى كتب لنا القبول إزاي. بيقولوا برضو ابن أجروم ما عملش إلا الأجرومية أو عمل كام رسالة صغيرة، وشوف ربنا سبحانه وتعالى كتب لنا القبول إزاي. بيقولوا برضو إن أبو شجاع متن أبو شجاع برضو هو يعني إيه، ما يمكن برضو ما ألفش إلا المتن بتاع دوت وكم رسالتين صغيرين كده، وبرضو ربنا سبحانه وتعالى كتب له القبول إزاي. شوف أنت الشيخ محمد سلامة كان بيتكلم على مين؟ على الإمام الشافعي وتلميذه، لما كان عاد يفهمه ويعلمه ويديله وهو بقى اتكسف، فهم قال له ايه، لو استطعت ان ايه ان استيق العلم او ان القمك العلم لألقمتك اياه. فكان اللهم صل على النبي الربيع المرادي هو من انفع الطلاب لمين؟ لمن الشافعي. فالانسان يبذل اخذ بالك انت ازاي ويعلم الخير للناس، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من الذي ينتفع ومن الذي ايه لا ينتفع. خلاص يبقى احنا عدى معانا الاطوار السبعه بطبقاتها، ركز معايا هنقولهم بسرعه. الطبقه الاولى طبعا هتبقى بصريه، بس هناخد الطبقات البصريه السبعه والكوفيه الخمسه. راجع معايا في المذكره عشان بس همليك تاريخ وفاه العلماء عشان تبقى انت عارف العلماء دلوقتي كانوا في العصر عامل ازاي. الطبقه الاولى نصر بن عاصم الليثي، هتلاقي عندك توفي 89 هجري. عن بس بن معدن الفيل توفي حول 100، ما حدش عارف تاريخ معين بس حول 100، يعني 99 هجرية 98 هجرية 101 102 في الحدود دي. عبد الرحمن بن هرمز 117. الرابع يحيى بن يعمر توفي 129. الطبقة الثانية ابن أبي إسحاق توفي 117. عيسى بن عمر الثقفي توفي 149. اكتب بقى عندك مش مكتوب. أبو عمرو بن العلاء توفي 154. دي كده الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة الأخفش الأكبر، احنا قلنا لما يطلقوا الأخفش هيبقى الأوسط، لو هم عايزين يقولوا الأكبر هيقولوا الأخفش الأكبر. الأخفش الأكبر توفي 177. عليكم السلام. الخليل ابن أحمد توفي 175. يونس ابن حبيب توفي 182. سيبوي توفي 188 في الطبقة الرابعة. سيبوي توفي 188. ويحيى ابن المبارك توفي 202. اكتبهم عندك، اكتبهم، زود اليزيدي الطبقة الرابعة، عندك سيبوي بس حط عليهم كمان اليزيدي اللي هو أبو محمد يحيى بن المبارك 202، الطبقة الخامسة الأخفش. هنا يجيب لك قصة حلوة عن سيبويه وعن سبب تعلمه العلم النحو. فبيقول لك يا سيدي، بيقول لك ونشأ بالبصرة ورغب في تعلم الحديث والفقه، إلا أنه لحقه التأنيب ذات يوم بشأن حديث شريف من شيخي حماد البصري. قال ابن هشام وذلك أنه جاء إلى حماد بن سلمة، دلوقتي السيبويه لسه ما عرفش حاجة في النحو اهو، فذهب إلى حماد بن سلمة لكتابة الحديث، فاستملى منه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من أصحاب أحد إلا ولو شئت لأخذت عليه ليس أبا الدرداء. هو عشان خاطر احنا عندنا الاستثناء المستثنى بليس ولا يكون منصوب دائما، لأنه هيبقى إيه؟ هيبقى خبر ليس واسمها محذوف، يبقى ليس هو أبو ليس هو أبا الدرداء، أو ليس الكائن أبا الدرداء، تمام؟ فهو المستثنى بليس ولا يكون هيبقى منصوب دائما، فهو بيقول ليس أبا الدرداء لأنه مستثنى، ودوت أبا من الأسماء الستة فتبقى منصوبة بالإيه؟ هتبقى منصوبة بالألف. فقال سيبويه ليس أبو الدرداء، جعلها بالإيه؟ جعلها بالواو، والأولى أن تكون بالألف. فصاح به حماد: لحنت يا سيبويه، إنما هذا استثناء. يعني هو سيبويه فكر أنها اسم ليس، واسم ليس ماله مرفوع لأنها أخت من أخوات كان، صح ولا لا؟ فهو فكر أنها اسمها فأم كتبها أبو وهو استثناء، فالمفروض تبقى بالإيه؟ قال: لحنت يا سيبويه، إنما هذا استثناء. فقال سيبويه: والله لأطلبن علما لا يلحنني معه أحد. ثم مضى ولزم الخليل وغيره. يبقى ده راجل فكر تفكير إيجابي، لأن ممكن نفس الواقعة ونفس الموقف يحصل مع حد بقول لك يا عم الحاج فتحمد ربنا أنني جاي، أنت تقعد تقطمني وتقعد تأنبني وتقعد تقول لي لحنت وما لحنتش، مش تحمد ربنا أن احنا بنجيلكم. لا، الإنسان لابد أنه يحمل قول الشيخ على المحمل الايه؟ على المحمل الحسن. فشوف ده موقف من الشيخ للتلميذ كان سبب في ان سيبويه رحمه الله يبقى امام النحاة. بقول لك امام النحاة يبقى مين؟ السبب ايه؟ سبب واحد انبه. انت عارف الامام اللي هو الامام خالد الازهري ده كان يعمل خالد الازهري ده راجل كبير من علماء النحو في العصر الحديث، يعني كان يعمل وقاد. الوقاد يعني هي يعني يجيب الزيت ويصلح المصابيح، عارف انت لمبه الجزم والكلام اللي بالك في ايام زمان ده، كان يعني بيولع المصابيح والكلام ده في الجامع الازهر. فطالب علم قاعد كده يذاكر والدنيا حلوه معاه، فخالد الازهري معدي عليه ام ايه ام كبب عليه شويه زيت ام قال له جاهل، فوقعت في نفس من خالد الازهري بتقول له جاهل والله لم اوريك، وبقى مين؟ فالإنسان المواقف دي المفروض النية إيه؟ أنا أقول لك أنا تعلمت علم النحو ليه؟ صلى عني. كنت مرة في درس عند شيخ من المشايخ ربنا يبارك فيه، فكان كنا بناخد كتاب القواعد المسلم، الكلام ده اللي أنا بحكي لك عنه النهاردة ده، يعني مثلا قول مثلا في إيه؟ قول مثلا في 2007 2006 يعني ايه 2006 2007 كده، او ممكن 2007 2008 لا 2007 2008 وكنا بناخد في الكتاب بتاع القواعد المسلم، وكان الشيخ بيتكلم عن الاسماء الحسنى، فكان قعدنا احنا طبعا كده مجموعه، وسبحان الله كان فيه شيخ تاني في دور في نفس المسجد بس في الدور اللي فوق، كنا احنا تحت بندرس عقيده، والشيخ دوت كان عامل مجموعه بيديلها ايه؟ بيديلها نحو، تمام؟ فاحنا الشيخ بيكلم في الحديث بتاع ان لله 99 اسما، ان لله 99 ايه؟ اسما. ركز معي الله يبارك فيك. فهو الشيخ يعني ارتج عليه فهم قايل هي إن لله تسعة ولا تسعتون تمام. فاللي يقول تسعة واللي يقول تسعتون طبعا كله بيهر وخلاص. فضل يا أستاذنا كله بيهر وخلاص من غير قواعد. فاللي شايفها حلوة تسعة يقول تسعة واللي شايفها ماشية تسعة يقول تسعة. فقام الشيخ قام قال يا جماعة احنا نختلف. لا ما نسأل الرجل اللي فوق ده نسأل الشيخ اللي فوق له يا فلان نسأل فلان. قام طلع له قام قال له ايه لا هي إن لله تسعة وتسعين. فهو قام الطالب قام نازل قام قال للشيخ إن لله ايه. فأنا طبعا ده مش هحط لساني في بقي واسكت عايز أفهم مش نصحة ولا حاجة بس عايز أفهم. فقمت قايل ازاي مش هو إن دي بتنصب المبتدأ وترفع الخبر ركز معايا. قمت انا قايل مش هي ان دي بتنصب المبتدا وترفع الخبر يبقى المفروض تبقى ايه تسعتون. اما ان على حظك بقى ده مبتدا مقدم وخبر مؤخر. خبر مقدم ومبتدا مؤخر تمام. فيبقى ايه اللي حاصل؟ ايوه لا اهو ايوه حد قال بان 99 اسما لله. فهو انا اخدها ان هي مترتبه في المكان الصح وهي مش مترتبه في المكان الصح. هو في تقديم وايه في تقديم وتاخير. فان لله 99 ايه ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. فده مبتدا مقدم وخبر ايه. ان في ذلك لايات لاولي النهى ان في ذلك لعبره لاولي الابصار صح ولا ايات كثيره تلاقي الايه المبتدا مقدم المبتدا مؤخر والخبر مقدم. انا ساعه ما قام قايل الكلمه ديتي قام الدم قام ضارب في نفوخي. اما قايل على حظك خبر مقدم ومبتدا مؤخر ان الدم ضارب في نفوخي وما انتش عرفت اكمل الدرس من العتنانه. قلت والله لازم اتعلم النحو ده. وسبحان الله يا اخي الحمد لله. فانا عايز اقول لك ان انت الانسان يستفيد مش بقى اتحركت بقى وما انتش هروح بقى وخلاص بقى انت لا. فالسيبويه ده اهو بيقولوا ان هو كان يعني كان بليد وكان برضه ما بيفهمش وقعد يتعلم النحو ويتعلم وما ينفعش يتعلم وما ينفعش يتعلم وما ينفعش ومش نافع معاه وصلت معاه خالص فكره علم النحو. بيقول لك ففي مره من المرات وجد نملة تريد أن تعبر إلى مكان آخر أو أن تحمل حبة معينة من النبات يعني وتشيلها وتحطها ومش نافعة وتشيلها وتحطها وتقع منها وتشيلها وتقع منها وتشيلها وتقع منها وكل المهم. فالنملة صبرت وصابرت حتى أتمت المهمة. فقال في نفسه سبحان الله النملة صبرت لغاية ما عملت اللي هي عايزاه وأنا مش عايز أصبر. وأما راجع فصبر وصابر لغاية ما بقى أمام الآن لغاية ما بقى أمام النحو. الأخفش اللي هو الأوسط تمام توفي 215 قطرب توفي 206 طبقة السادسة الجرمي توفي 225 التوزي توفي 238 المازني توفي 249 أبو حاتم السجستاني توفي 250 طبقة الرياشي توفي 257 المبرد توفي 285 في الطبقة السابعة. خش بقى على طبقات الكوفيين. المبرد توفي 285 ارجع معايا بقى الرياشي 257 الطبقة السابعة 285 خلاص. الطبقات الكوفيين الخمس الطبقة الأولى الرؤاسي توفي في عهد الرشيد يعني حوالي في إيه حوالين المية كده. ما فيش برضو تاريخ معين يفيد تاريخ وفاة أبو جعفر الرؤاسي. معاذ الهراء توفي 187 الطبقة الثانية الكسائي علي بن حمزة اللي يقولون يقول الكسائي والقصة التي أوردها ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين بيقول لك السبب الكسائي يقول السبب الذي جعلني أقرأ القرآن. يقول لك هو ما كانش بيقرأ القرآن، كان علمه كل حاجة بس ما كانش بيعلم حاجة. ففي مرة من المرات معد على كتاب، فوجد قوما أو وجد الطلاب يقرؤون قول الله جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. كان الطلاب يقرؤون وأتل بالتاء، تمام، يقرؤون وأتل بالإيه بالتاء. فراح لشيخ تاني فبيقول له مش في كذا كذا كذا، يعني هو سمع ناس بيقولها وقتل. فالكسائي فضل ماشي، راح للمجموعة تانية بتتعلم، فبيقول له شفت الرجل بيقول ايه، بيقول زواتي اكل خمط وقتل. قال له لا لا مهاش وقتل، هي وابل. انت اخد بالك انت ازاي؟ قال له وابل. فقال فوقع في نفسي ان اقرأ القرآن، يعني ده بيعلمهم وقتل، وده مش عاجبه وقتل، بيقول ان هي ايه وابل، وهي الصح ان هي ايه. عارف انت الرجل اللي كان العالم الذي ذهب لزيارة بلدة، فلما دخل جاء الامام وقال يعني انت عالم وكذا وكذا ونستفيد من علم حضرتك بقى، ما ليش عندي سؤال. قال له تفضل. قال له هي اياك نعبد واياك 70 ولا واياك 90؟ طبعا الرجل بقى شيخ وله مكانته بقى ووزنه. قال له والله بص انا بقولها 90 عشان لو قلت 70 وطلعت 90 وقف 20 فرق اجيبهم منين؟ فالراجل بياخد بالاحوط، وهي لا 70 ولا 90 طبعا انت عشان التشكيل عشان التنقيط، ان ما كانش ايه هي نستعين تحتمل 90 و70 ونستعين، فطبعا كانوا بياخدوها بالايه بالشبه. الكسائي مات في عهد الرشيد، وشوف بقى بالله عليك الرشيد اللي كان يقرب العلماء، فكان يقرب الكسائي وكان يقرب محمد بن الحسن الشيباني، ومات محمد بن الحسن الشيباني في نفس التوقيت اللي مات فيه مين؟ الكسائي. فقال الرشيد اليوم دفنت النحو والفقه. لما مات محمد بن الحسن، عشان تعرف ان الله لقاه لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بموت الايه العلماء. فاذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوس ايه، ودي المصيبه اللي بتحصل، ان العلماء ده جعلوا صمام امان للامه. فالمفروض ان احنا نشد حالنا ونجتهد في طلب العلم ونتجدع كده ونحرش نفسنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا الايه التوفيق. قال مات 189 ومات هو محمد بن الحسن الشيباني. فقال الرشيد اليوم دفنت الفقه والنحو. طبقة الثالثة الأحمر توفي 194، الفراء توفي 207، طبقة الرابعة ابن سعدان توفي 231، طوال 243، الطبقة ابن قادم توفي 251، طبقة الخامسة ثعلب توفي 291. بدأ يتكلم عن السبب. احنا قلنا النحو البصري يتميز عن النحو الكوفي. نقرأ بس بسرعة حاجة كده قربنا نخلص اهو، عشان برضو نفهم الدنيا كانت ماشية ازاي. اسمع كده يا سيدي، بقول لك جاءت دولة بني أمية فكان ضلعها مع البصرة التي ظاهرتها ونصرتها، تمام، والكوفة على تبرم وحنق، تمام، لأن الدولة الأموية كانت تضغط على الكوفة إنما كانت تعتني بمن؟ بالبصرة. والدولة الأموية كان فيها قوة وقسوة وصرامة من رجال الدولة ذات نفسهم. ثم قالت الدولة، عشان كده احنا بنقول ايه، وإن كان في الدول وإن كانت الدولة الأموية لها محاسن ولها مفاخر، وهي من أكبر أسباب الجهاد الإسلامي وفتح الدول الغير مسلمة وإذعانها وجعلها تحت وطأة المسلمين، إلا أنه لا ننكر أن آل البيت كانوا مظلومين في عهد الدولة الأموية. ركز معايا، الصراعات، أنا عايزك تحفظ الجملة دي. لو سيبك من مقدمة علم النحو كله، لو أنت ما فهمتهاش مش مشكلة، إنما لو أنت ما خرجتش إلا بالفائدة دهيتي والله أنت الكسبان. إن أنت تعرف الحالات السياسية التي تؤثر في المجتمعات، هتعرف الاتجاهات خارجة كده إزاي. تمام؟ فبدأ يعني إحنا عارفين النواصب وعارفين الشيعة، الشيعة بيغلوا في أهل البيت، والنواصب بيعادوا مين؟ بيعادوا أهل البيت. المستقر للتاريخ يجد فعلا إن أهل البيت الظلموا في عهد الدولة الأموية. صح معايا ولا ما انتش معايا؟ فدوة تعرف ليه الشيعة غلت وزارة جدا جدا جدا في عهد الدولة الأموية، لأن هم بينصروا مين؟ بينصروا فده كرد فعل. أنا ما قلتش إن رد الفعل صح وهو غلط طبعا وكل حاجة وخير الأمور الوسط، أخذ بالك، بس التاريخ بيقول إن العباسيين أو إن آل البيت الظلموا في عهد الدولة الأموية. زي ما كنت بكلم مع الشيخ محمد النهاردة، إن أصحابنا وقع عليهم ظلم، سبق إن هم كانوا صح، إن هم كانوا غلط، إن هم كانوا كذا، بس هم الوقت إيه؟ مظلومين، فما بقاش أنت والدنيا عليهم. حد فهم حاجة؟ يا ريت ما حدش يكون فهم حاجة. ثم قامت الدولة العباسية على أنقاضها، وكان مبدأ ظهورها في الكوفة، فإن أبا العباس السفاح أول خلفائها، وده على فكرة ده اللي بيسبب خلل. اللي بيسبب خلل في الفهم عند المشايخ وطلاب العلم إن هم ما عندهمش استقراء للتاريخ، فيعطي أحكاما مجردة من غير نظر في الحالة التي كان يعيش فيها هذا العالم. فأنت الآن ربما تسمع أقوال غليظة للإمام أحمد في بعض المسائل العقدية، تقول له يا إمام ده الموضوع مش مستحمل الكلام اللي أنت بتقوله ده، ما توصلش يعني للدرجات دي في بعض المسائل. أقول لك آه، بس خلي بالك لو أنت بقى كنت عايش في عصر الإمام أحمد وشفت الناس كانت بتتفتن إزاي، وشفت ان الفتنة تعدت حدود الدولة اللي في الكوفة والبصرة والعراق وتعدتها الى خارجها، اخد بالك انت ازاي تعرف هو كان بيقول الكلام دوت؟ لا، لان كان في وضع ايه، لان كان في وضع معين يتطلب منه مثل هذا الكلام. زي مثلا انت النهاردة مثلا لما تدرس في كتب الامام محمد بن عبد الوهاب تلاقي بيتكلم كلام غليظ، تقول له يا عم الشيخ يعني الموضوع مش مستاهل، نقول لك لا، ما تشوف العصر اللي كان في محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، القبور والشركيات والجهل اللي عم الجزيرة العربية وغير الجزيرة العربية، والتعلق بالأوثان والتعلق بالقبور والتعلق بالأولياء والكلام دوتي، فكان هو الوضع بتاعه مناسب ان هو يقول الكلام دوت، بل يتطلب ان هو يقول مثل هذا الكلام. انت اخذ بالك انت ازاي؟ انت النهارده لما تقعد تأصل في مسألة شرعية وتقول كتاب الاستمساك بالعلماء والعودة الى السطر الاول ونحن على اصول المنهج السلفي، وتقعد تعظم وتأكد على الموضوع ده، اخذ بالك انت ازاي؟ ممكن واحد بعد 50 سنة يقول لك هو الرجل ده كان بيتكلم كده ليه؟ مش هو برضه كان بيتكلم في وسط سنيين وسلفيين؟ امال هو عمال يأكد التمسك بالاصول وعدم اتباع اهل الاهواء؟ تم الكلام ده معروف. نقول له لا، أصل حضرتك لو كنت عايش في العصر اللي كنا عايشين فيه كنت عرفت إزاي غو الضلال والأهواء اللي بتدخل للإيه، اللي بتدخل للمشايخ والعلماء والعياذ بالله. أخد بالك أنت إزاي؟ معايا اللي منتش معاي؟ أما يطلع بقى العلماء الأكابر الجحافل مع الاحتفاظ بأقدارهم ومكانتهم وكل حاجة، ما لا نتنقص من أقدارهم، ولكن يفضل ويبقى الخطأ خطأ، صح ولا لا؟ لما يطلع يقول لك ان امريكا وكذا رعاية السلام، رعاية السلام ازاي يعني؟ ما انت حاط العقل على عقلي، ما حاط العقل على عقلي، صح ولا لا؟ لما يقول لك ان رضي الله عنه وارضاه، حاط العقل على عقلي، انا عايزك تقتنع ولا اقتنع؟ حاط لك الامام احمد كان بيقول لهم كده، يقول لهم يا جماعه هاتوا لي ايه، هاتوا لي حديث وانا اقول، يقولوا القرآن مخلوق، يقولوا ماشي يا عم حتى آية أو حتى حديث وأنا أقول والله إن القرآن مخلوق، ما فيش عندي مشاكل. فالشاهد من الكلام إن المعرفة بمثل هذه الأحوال ومثل هذه الأمور بتكشف غبار كتير من على عين الطالب. فقبل ما تدخل في المدرسة أو في القول. شوف أصلا الأسباب التي أدت إلى هذا القول، شوف الملابسات التي كانت حول هذا. ليه المعتزلة ساجوا في زمن الدولة الأموية؟ ليه يعني بسبب إيه؟ بسبب أن الدولة الأموية فتحت باب الترجمة، تمام؟ الدولة الأموية فتحت باب الترجمة، أخذ بالك أنت إزاي؟ فبدأت التراجم تزيد وكذا وكذا وكذا، ودخل وزارة الأمر في عهد الدولة العباسية، وقاموا الدولة العباسية كمان قاموا مقربين أهل الأهواء. فكان أحمد بن أبي دؤاد هو المؤدب بتاع الأولاد، وكان أحمد بن أبي دؤاد رأس المعتزلة. يقوم يعمل إيه؟ يقوم بيقعد مع الخليفة، ودو الدين، وإياك أن تعطي التنية في دينك، وأنت واقف على ثغر من ثغور الإسلام، ودوة المنهج الصحيح والمنهج. يقوم هو يجعله جبار بإيديه، وهو على الأسف إحنا اللي بنعمل الطاغوت بإيدينا. ليس مثلك أحد، والبلد من غيرك هتنهار، وإحنا وراك يا سكومونس، أخد بالك أنت إزاي؟ والدنيا خربت. الله المستعان. خلاص؟ طيب نرجع تاني. الأسباب القوة في النحو البصري أن العرب النازحين إليها من القبائل العريقة في اللغة الفصحى استطابوها فاتخذوها دارا. يبقى البصرة العرب اللي هم تمام التمام كانوا بيروحوا لها، وطبعا ايه هيسمعوا كويس يبقى هيقولوا كويس. ثانيا انه كانوا على كسب منهم بقرب منهم المربد الذي قد اتخذه العرب سوقا في الجهة الغربية، فبدأ برضو الايه اختلاط بهم بالعرب الخلص تكون قوية. الموقع الجغرافي للبصرة كذلك، ان البصريين جماعة يعني كانوا يأخذون لغتهم من العرب الخلص، وكانوا يقاعدون القواعد ويأصلونها عن الكثير المضطرد من الايه من الأمثلة والأبيات الشعرية وكلام العرب، بخلاف الايه بخلاف الكوفيين. عشان كده تلاقي في كتب النحو كتير أوي ان الكوفيين يقول لك جائز، وان البصري يقول لك شاذ لا يقاس عليه. الكوفيين يقول لك جائز، والبصري يقول لك شاذ لا يقاس عليه، لان مثلا 99 مثال على رأي البصريين، واحد اللي على رأي الكوفيين. الكوفيين يقول لك ده قاعدة وهنمشي بها، البصريين يقول لك لا. عشان كده كان النحو البصري أقوى وأنت من النحو الايه من النحو الكوفي. قال: وسبب نبوغ البصرة سلامة من أخذوا عنه من العرب. اثنين: الثقة برواية ما سمعوه عنهم من طريق الايه الحفظة والأثبات. يبقى كان برضو اللي بينقل الكلام لعلماء البصرة أفزاز وأثبات. رقم 3: الكثرة الفياضة من هذا المسموع التي تخول لهم القطع بنظائره وتسلمهم إلى الاطمئنان عليه. تمام. بعد كده كان التلاقي في بغداد وحدوث طور النضوج والكمال، وبدأت العصبية الجاهلية تهدى شوية، ثم بعد ذلك الطور الرابع طور الترجيح البغدادي، لما تفككت الدولة الإسلامية والتتار فككوا بغداد حضرت الخلافة. فبدأ هنا بدأ الدول تتكون وتنشأ، هي في الحقيقة دول مستقلة وإن كانت في الصورة تابعة للخلافة. هو الخلافة كانت خلافة خلافة صورية كده على الفاضي، هم يقول انت السلطان وانت الامير وانت كل حاجة، بس هي في الحقيقة هم دول مستقلة. خلاص. زي زي دولة بني بويه، اخد بالك انت ازاي، في مصر وبغداد، والدولة دولة السلاجقة التركية سنة 447، اخد بالك انت ازاي، ودولة الثمانية الفارسية بما وراء النهر، والغزنوية التركية بأفغانستان والهند، والحمدانية العربية بحلب وما بين النهرين، والإخشيدية التركية، الفاطمية العربية بمصر وبلاد المغرب، والأموية العربية بالأندلس، وغير هؤلاء بأقاليم أخرى. حصل حصل عندك بقى في دولة إخشيدية، بقى في دولة تركية، بقى في دولة سلاجقة، بقى في دولة ثمانية، بقى في دولة المسلمين في الأندلس، أخذ بالك أنت إزاي. فكل دولة تنشأ يقوم يطلع فيها يطلع فيها بعض العلماء الذين يطلبون العلم. فبدأ في هذه الدول بعض العلماء زي السراف وابن خلوي والفارسي والرمان وابن جني والزمخشري وكان في مصر الحوت وابن باشاز وابن بر وابن معطي. ابن معطي صاحب الألفية. ابن معطي ألف ألفية في النحو. فلما ابن مالك ألفها قال إيه فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب إيه ثنائي الجميل. فابن معطي هو إيه من يعتبر في أوائل من أول ألفية من ألف ألفيات في النحو. وابن يعيش والسخاوي وابن الحاجب وكان في الأندلس طبعا جودي وحمدون والزبيدي وكان في المشرق ابن إياز والرضي والجامي. وفي الأندلس علماء كتير أهم واحد منهم مين؟ منهم ابن مالك. وابن مالك ده جماعة له تأثير في علم النحو لأن ابن مالك يعتبر من أوائل الناس الذين كانوا يستدلون بالحديث. ودوت ميزة في ابن مالك وميزة في ابن هشام إن ابن هشام كان يستدل وكتبه مليئة بالأمثلة والشواهد من القرآن والسنة لأن قبل ذلك كان هناك خلاف بين العلماء. احنا عندنا في المواضع والاستمداد استمداد نأخذ القواعد دي منين؟ الصحيح أن القواعد هذه تؤخذ من كلام العرب سواء كان نثر أو شعر وتؤخذ من القرآن الكريم وتؤخذ من السنة النبوية الصحيحة. طب القرآن الكريم الأولون ما كانوش بيعتمدوا عليه يقول لك ما احناش عايزين نخلي القرآن محل أخذ ورد. أقول لك فاعل تقول لي لا نائب فاعل لا ما تنفعش لا تجوز لا ما تجوز. فكانوا هم بيحاولوا أنهم يرفعوا القرآن عن مثل إيه؟ عن مثل هذا. تمام. السنة قالوا برضو تبفض الراوي قالها بالمعنى. هو لو احنا متأكدين النبي قال اللفظ له كلام النبي يحتج به بس احنا ما نضمنش ممكن يكون قالها بالإيه قال بالمعنى. نقول له علماء المصطلح قالوا يشترط في من يروي الحديث بالمعنى أن يكون عالما باللغة العربية وبما يحيل إليه المعنى. فعاد الكلام إلى أنه سيكون كلام إيه إلى أنه سيكون كلام صحيح. خلاص. في الأندلس ابن عصفور ابن مالك ابن الضيع ابن ابن أبي الربيع ابن أجرم وأبو حيان. وفي مصر والشام ابن الناظم اللي هو محمد ابن بدر الدين ابن محمد ابن مالك محمد ابن مالك اللي هم ثلاثة اللي اسمه محمد محمد ومحمد ومحمد يعني ثلاثة ما شاء الله كل واحد اسمه محمد. وابن النحاس وابوه محمد والمرادي وابن هشام. لو ليه وصية عندكم أقول لكم استعملوا كتب ابن مالك وكتب مين وكتب ابن هشام. ابن مالك لا سيما الألفية أخذ بالك أنت إزاي والكافية الشافية وشرح التسهيل لابن مالك. وابن هشام طبعا عندك قطر الندى وعندك مصر الطلاب أو قواعد الأعراب عشان قطر بابا بتاع ابن هشام. وعندك طبعا مغني اللبيب وعندك شجور الذهب ويطبع من أوسع الكتب مغني اللبيب. ما ينفعش واحد يدرس الألفية من غير ما يدرس مغني اللبيب وما ينفعش واحد يدرس مغني اللبيب من غير ما يدرس الألفية. خلاص قلنا اسمه علم النحو والاستنداد قلنا من الكلام الله والسنة الصحيحة وكلام العرب الفصحى. حكمه شوف صلى على النبي. هناك فرق بين تعلم العلم أخذ بالك أنت إزاي تعلم العلم وتعلم مسائل العلم يعني لأن بعض الناس بتخلط في هذا الأمر. أدي لك مثال واضح صلى على النبي. لو أنا قلت لك مثلا حكم تعلم علم العقيدة حكم تعلم علم العقيدة حاجة وحكم تعلم العقيدة ده حاجة تانية خالص. حكم تعلم العقيدة اللي هي المسائل ما هو من العقيدة فرض عين يبقى واجب عين عليك ان انت تتعلمه وما هو من العقيدة مستحب يبقى مستحب عليك ان انت تتعلمه. ده حكم المسائل ذات نفسها. انما حكم تعلم العلم فرض كفاية ما تخلطش بين مسائل العلم وبين ايه وبين العلم ذات نفسه. وكمان يختلف الحال من شخص الى اخر. واحد من احاد الناس ما تقولوش انت مستحب لك ان انت تتعلم علم النحو او فرض واجب او فرض كفاية او الى اخره صح ولا لا. وكذلك واحد مثلا لو قلنا مثلا مفسر او فقيه او اصولي ده انت هتلزمه ان هو يتعلم علم النحو. يبقى انت عندك حكم عام وعندك حكم خاص. الحكم العام انه فرض كفائي، اذا قام به البعض سقط عن الايه، سقط عن الباقين. طب احنا عشرة وتعلم اثنين، نقول تعلم اثنان فسقط الاسم عن الباقين. طب افرض في الثمانية اللي باقيين واحد عايز يبقى مفسر، هنقول له انت في حالتك انت بقى واجب عين عليك، لانه لن يحسن الكلام في التفسير الا اذا كان عالم باللسان الايه العربي، لن يحسن الكلام في الاصول الا اذا كان عالم باللسان العربي. فالحكم العام فرض كفائي، انما ساعه ما نيجي بقى للملابسات نعرف نشوف دوت بقى ايه، يبقى يتعلم ياخد قدر معين، ده ياخد قدر معين الى اخره. كذلك الشرف والفضل، الشرف والفضل بمعنى صلى على النبي. الشرف والفضل بيختلف من حالة لحالة، بمعنى ايه؟ هب ان فيه، يعني احنا عم الحاج قلنا ان علم العقيدة هو اشرف العلوم وعلم الفقه اشرف العلوم، ماشي خلاص. طب افرض بقى في وضع معين او في حالة معينة، وساد الهرج وساد المرج واختل اللسان وما عادش حد بيتكلم باللغه العربيه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لسه برضه هتقول ان علم العقيده برضه هو الاولى لهم ان هو يتعلم؟ في بعض هذه الحالات قد اقدم علم على اخر بحسب المنهج، بحسب الوضع، بحسب الحاله، بحسب المجتمع، بحسب الاشخاص. ممكن واحد يجي لي اقول له اتعلم علم العقيده، واحد تاني اقول له سيبك من العقيده دلوقتي اتعلم النحو، بس تاخد من العقيدة ما يصلح عقيدتك أو تتعلم فروض الكفايات أو الواجبات اللي عليك والكلام ده، الأمور الواجب العيني. فأنا عايز أقول لك أن أنت يعني خلي مدركك واسعة شوية وما تضيقش الدنيا عليك. فكل واحد ينصح بما يلائمه وبما يناسبه. واحد عايز يقول لي أنا والله بحب التفسير وميال أن أنا بقى مفسر، أقول له طب بص بقى سيبك بقى من كتب التفسير خالص وما تدرس تفصيل الوقت خالص، أمال تدرس ايه؟ أقول له بقى خش على البلاغة، خش على النحو، خش على الصرف، خش على أصول الفقه، أضبط العلوم دهيت وبعد كده أبدأ أتكلم في علم الايه؟ التفسير. ما أقولوش خش على التفسير على طول، لأن هو المفروض يكون عنده آليات. واحد عايز يفتح ورشة نجارة، أقول له حط خشب وقطع، قال له حط منشار وجهز ورشتك وجهز مكانك وجهز كهربتك وحط عدتك وشوف المسطره اللي هتشتغل عليه وبعد كده بقى قطع. يعني كان بعض العلماء يريد ان يتعلم علم او ان ينبغ يعني في علم التفسير، قال فما وصلت اليه الا بعد 20 سنة. قال انا عايز اتعلم علم التفسير، طب ناقصني ايه؟ لازم ادرس نحو اخلص النحو، لازم ادرس بلاغه اخلص البلاغه، لازم ادرس اصول فقه اخلص اصول الفقه، لازم اعرف نسخ ومنسوخ وتقديم وتاخير وعام ومطلق وخاص ومقيد. مش دي الحاجات دي كلها لازم الواحد يكون مدركها وعالم به قبل ما يفسر القران، صح ولا لا؟ يبقى انا لما اقول له اتعلم النسخ والمنسوخ وتعلم البديع والمعاني وتعلم النحو والصرف وتعلم الوقف والابتداء والاحكام ديتي، ما بهزرش، انا كده بدله على الطريق الايه؟ يوم لما يدخل في علم التفسير يكون عنده الآليات والملكة اللي تأهله. الساعة 10 احنا خلصناها خلاص. حكمه طبعا قلنا فرض كفاية، وقيل فرض عين على من أراد علم التفسير. مسائله هي الأبواب التي تذكر فيما بعد، منهج التعلم. والله شوف انت شغال مع شيخ مين، هو يفيدك ويكون على بصيرة بما ينفعك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. واللي عنده سؤال ولا حاجة يخلي بنفسه.